بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، فأنتم تعلمون أنه قد حصل لقاء كان الغرض منه نصيحة بعض من اشتبهت عليه الأمور، ولربما كان الأمر غامضا عليهم، إخوة كان الظن أنهم يحتاجون إلى إيضاح لمسائل فيما تتعلق بالمنهج والسنة، وفي مخالفة أبي الحسن المأربي بالأصول السلفية، وألا يحصل منهم فرقة لإخوانهم السلفيين، وألا يكونوا سببا في إثارة الخلاف، وأن يجتمعوا جميعا على كلمة سواء، وهي إقامة المناج الحق. كان الغرض من هذا اللقاء هو بذل النصح لهؤلاء الإخوة والتعاون معهم على البر والتقوى. قال الله: تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والله عز وجل يقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فكان هذا من جملة التواصي بين المؤمنين بإقامة الحق والصبر عليه. فلما أتينا لهذا اللقاء، في الواقع كنت سأمشي وحدي لهذا المجلس، لكن نصح بعض الإخوة بمرافقة بعض الإخوة فمشينا جميعا. ففوجئنا في هذا اللقاء بأنه مهيأ ومحضر له، وقد استدعي له أشخاص آخرون ليحضروا هذا المجلس. ففي أصل اللقاء كان هنالك تحيل في أن يلتقي أو نلتقي بهؤلاء الذين يعتبرون رؤوسا في إيجاد هذه البلبلة بين الصف الواحد. فلما دخلنا وجدنا هؤلاء، وهم محمود بن موسى وأبا مسلمة وثالث يقال له سعد، وإخوة آخرين لا أعرفهم. فلما رأيناهم لم أختر أنا الانصراف وترك المجلس، ولا ربما غيري من ربما من السلفيين يرى ترك هؤلاء وعدم الجلوس معهم، وله وجهة في هذا، فقد يلوح لهم أنهم لا يخضعون للحق، وليسوا ممن ينتصر للحق ويرفع به رأسا وهو يرى أن الجلوس معهم ليس ذا نفع وفائدة، وهذه وجهة معتبرة، لكنني اخترت الجلوس معهم ومع الآخرين الذين هم أصل مجيئي للمجلس. فالأصل أنني جئت لهؤلاء الإخوة وهم كانوا دخلا على المجلس، كانوا دخلا على المجلس، فالمجلس لي أنا. فجلسنا معهم كي لا يقال أيضا أن أهل الحق ضعفاء، ليس عندهم حجج ولا براهين، وإنما هكذا كما يشاع بأنه يتبع بعضهم بعضا أو يقلدون أو ليس عندهم حجج ونحو هذا الكلام الذي هو أشبه بالهراء، بل هو هراء. فاخترنا الجلوس معهم وحصل المناقشة التي ربما بعضكم يعرف الذي جرى فيها، وقد اخترنا وتوخينا أصول المناظرة وأدبها، في أن فسحنا لهم أن يتكلموا بما يعتقدون. فتكلم محمود بن موسى بأمور يعتقدها، وكي يقطع على الذين ربما يشككون فيما يقال على محمود بن موسى، أو بعض المدافعين عن محمود بن موسى، هو طرح ما يعتقده كاملا وتكلم دون مقاطعة. اللهم أنني قاطعته شيئا يسيرا في قوله أنهم يطلقون الأحكام، فقلت هل هم يطلقون من تلقاء أنفسهم أو العلماء هم الذين يقررون هذا؟ أظن في هذا الموضع قاطعته، أما في غير هذا لم أقاطعه، كنا منشغلين بكتابة النقاط كي نرد عليهم أنا والإخوة الذين كنت معهم. فتكلم بمسائل كثيرة فيها خلط كبير، وبعد ذلك تكلم أبو مسلم الذي يقول بأنه جاء للمباحثة العلمية، وأن غايته هو المجالسة العلمية، ويريد القواعد العلمية. فكان المؤمل في من يقول هذا الكلام أن يكون بحثه علميا و تقعيديا، حيث بنا نفاجأ بأن الكلام ليس حول العلم ولا المسائل العلمية ولا التأصيل العلمي. إذا لماذا جئت يا أبا مسلمة؟ جئت لغرض واحد أحمل عبئه منذ فترة، وهذا غرض هو التشكيك في رجوع أبي مصعب وتوبته إلى الحق. صار يشكك في هذا الأمر، والكلمة كلها برمتها في التشكيك في أبي مصعب الرجوع إلى الحق، ومتى كان الرجوع للحق عيبا يعاب به المرء؟ إذا كانت محاسني التي أدل بها ذنوبا فقل لي كيف أعتذر. إذا كان هذا الفضل الذي أنا فرح به إلى أقول إذا كان هذا الأمر الذي أنا فرح به إلى النهاية، ذلك فضل الله عز وجل في بيان الحق الذي امتن به وحده عز وجل علي، وأبصرت منه مسائل عديدة، ومنذ أن رجعت إلى هذا الحق أنصره وأدعو إليه وأنتصر للحق ولأهل الحق أيضا. فهذا أراد من تلكم الكلمة أن يشكك في عودة أبي مصعب إلى الحق، وكنت لا أريد مقاطعته، أريد أن يتكلم بما في جعبته، كاملا. و سأتكلم بكلام أظن أن ابني محمد يستطيع الرد علي، لأن مثل هذا الكلام يقال له هذه فترة مضت والأخ الآن على منهج قويم، فهل لما غير موقفه كان يجالسكم حتى تتشككون؟ هل لما غير موقفه ما كتب؟ هل لما غير موقفه هنالك ما يدعوكم إلى الارتياب؟ لكن أنتم تعرفون أن أبا مصعب هو في منزلة عالية لرجوعه إلى الحق، وأنه غلب بفضل الله وإعانته المؤثرات التي كانت حوله، واستطاع بإعانة الله عز وجل أن يصدع بالحق، فكتب ورقة هي قاسية عليكم وشديدة عليكم في أنه رجع إلى الحق، وذكر سبب بقائه تلكم الفترة ليس مناصرا للحق، بأنه كان يحسن الظن بأبي الحسن المأري بأنه لا يتقصد منابذة المنهج السلفي. هذا الذي أخر النظر في حال أبي الحسن المأربي. والآن لست في صدد الرد على أبي مسلمة، أريد أن أبدأ مع محمود بن موسى الذي أخذنا وقتا في الرد عليه في الجلسة تلك التي لم تكن منظمة ولم تكن مرتبة، وقد كان فيها لغط وكلام كثير، وهم أرادوا أن يقطعوا علي مرارا كما قال الله عز وجل: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فكانوا يقتطعون الكلمة، ثم أعود فأتكلم فيقتطعون الكلمة من جديد هكذا، لأنهم شعروا بأن الكلام الذي ذكر ينسجم مع الحق بل هو الحق، وشعروا أيضا بأن الذي أمامهم ربما ينتفع منه الحاضرون، ربما ينتفع منه الحاضرون، فأرادوا قطع السبيل والصد عن سبيل الله عز وجل والتشويش على الكلام الحق الذي يسمعونه. ومن فضل الله عز وجل أن الذي ذكرناه في الكلمة كان استدلالا، سواء كان بآية أو حديث أو آثار السلف، وكان تأصيلا في التفرقة بين المسائل، وكان أيضا شرحا بأصول في هذه المسائل. بينما الذي ذكروه هم أما محمود بن موسى فذكر جملة مما يعتقده وكان يشكو بثه وحزنه، وأما أبو مسلم فإنه ذكر أشياء يريد أن يشكك فيها في أبي مصعب، فلم نقف له لا على آية ولا على حديث ولا على أثر سلفي، ما رأينا شيئا من هذا. قصة أننا كنا وذهبنا، جئنا وأتينا، وقال وحصل، هب أن الذي قلته كله صدق، فكان ماذا؟ فكان ماذا؟ المهم المسائل فيما يتعلق بمحمود بن موسى، لخص هكذا بعض المسائل الذي ذكره محمود بن موسى. المسألة الأولى في دعواه أنه على منهج السلف، وقد ذكرت في تلك الكلمة التي ألقيتها أن هذه دعوة، لأن منهج السلف يقوم على إجلال العلماء وإكرام العلماء وعدم القدح فيهم وتنقصهم، بل كان من علامة أهل الأهواء والبدع الوقيعة في أهل الأثر، وقد قرروا أن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصهم معلومة، ومن أطلق لسانه في العلماء بالثلب ابتلاه الله بموت القلب. فمحمود بن موسى يقدح في الشيخ ربيع بن هادي المدخلي، وقد قال مرة لي في مجلس وهذا يعترف هو به، لا يستطيع إنكاره، بأن الشيخ ربيع ليس بعالم، ليس بعالم. فماذا يكون عندك يا محمود موسى؟ طالب علم، طالب علم، أو على حد قولي شيخ، شيخ من المشايخ أو طالب علم. أما أن يكون عالما أو يقول أن الشيخ محمد بن هادي هو أعلم منه، محمد بن هادي المدخلي هو أعلم منه، وهذا الذي كان سببا في حرمان النفع من العلم الذي أتى به الشيخ ربيع. فإن الإنسان إذا أطلق لسانه في الأشياخ وفي العلماء حرم بركة الانتفاع من علمهم. فإذا كان محمود موسى على طريق السلف، فيقال هل من طريقة السلف تنقص العلماء، ازدراء العلماء، عيب العلماء؟ لما يكون الرجل يمدح بهذا المدح العالي الرفيع بأنه حامل رؤية الجرح والتعديل وبحق في هذا الزمن، هو الدكتور الربيع ويعطي هذه المرتبة، هو المحدث الإمام الألباني رحمه الله، إذا كان هذه المرتبة قد حظي بها الشيخ، أيكون طالب علم ويأخذ هذه المرتبة العالية؟ أيكون طالب علم؟ هذا لا يقوله مجنون يعي ما يقول، أو أقول لا يقوله مجنون أو شخص يعي ما يقول. فدعواه أننا بودعنا وبللنا، ليس لنا ذنب إلا أننا على منهج السلف، فليس هذا من منهج السلف، أنك تقدح في المشايخ وعلماء السنة وتتنقصهم وتتهمهم بأنهم يعصبون الناس إليهم ويدعون الناس إلى تقليدهم، هذا ليس من منهج السلف. مما يدلك على أن انتماءه للمنهج السلف هي دعوة لا ليس عليها برهان قائم. فدعواه أنه على منهج السلف كما سمعت أنها دعوة، وكلامه في مشايخ السنة كلام تنقص وعيب. هنا يقول خالفنا اجتهادات الشيخ ربيع في المعينين ولم نقم ولاء ولا براء. اجتهادات الشيخ ربيع، وهو يعبر بلفظ الشهادات كي يشعرك أنه مجرد اجتهاد غير ملزم، ولم يعبر هو بأحكام الشيخ ربيع، لم يعبر بأحكام الشيخ ربيع، لأنه عنده خلط، وغيره كذلك عندهم خلط بين الأحكام أو المسائل الاجتهادية التي تحتملها النصوص والأدلة، وتنازع السلف أو علماء السلف فيها، وكل قال فيها بقوله واجتهاده، ولم يعقب ذلك تأثيم ولا تبديع، ولم يعقد لأجلها ولا براء، وبين المسائل الخلافية التي تصادم سنة ثابتة أو إجماعا معلوما أو طريقة السلف، لم يفرق هو بين هذه المسائل، وأطلق اجتهادات الشيخ ربيع كي يشعر الحاضرين بأنه مجرد اجتهاد. وكيف ينبغي لك أن تلزم الناس باجتهاد شخص ما؟ هذا الاجتهاد الذي يقوم به الشيخ ربيع أو الأحكام التي يطلقها في الواقع هي أحكام خاضعة لأدلة، خاضعة لأدلة وبراهين وحجج. فإذا كانت خاضعة لبراهين وحجج وأدلة، فلا يسع المنصف المتبع للحق ردها، لا يسع أن يردها. وأقول المنصف والمتبع للحق، فإن صاحب الهوى يردها، وضعيف العلم والفهم يردها، قد يردها، والذي كذلك أيضا الذي لا يتوخى الحق وليس مطلوبه الحق قد يردها. أما المنصف الذي يريد الحق ويتبعه فإنه لا يسعه أن يردها. فدل ذلك على أن قوله واجتهادات الشيخ ربيع أراد أن يجعلها من باب الاجتهاد الفقهي، كما يحصل في الخلافات الفقهية في لحوم الإبل تنقض الوضوء، أكلها ينقض الوضوء أو لا ينقض، أو مسائل كثيرة في الصلاة، مثلا هل يقرأ بسورة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية وهو مأموم، هل يقرأ أو لا يقرأ، مسألة خلافية احتملها سلافنا، تتنازعتها الأدلة، هذا ليس من باب السنة والبدعة، لا يعنف على أحد القولين ولا يؤثم، نعم يخطأ يصوب وهنالك راجح ومرجوح. فإذا كانت هي مسائل اجتهادية يبحث فيها عن الحق، حتى المسائل الاجتهادية، يقال محمود بن موسى حتى المسائل الاجتهادية التي هي اختلاف في مورد النزاع في الأدلة يبحث فيها عن الحق، ولا يتسلى بكونها اجتهادية أنك تتخير أي القولين، بل الذي ينبغي البحث في المسائل الاجتهادية أيضا على الحق والصواب. سئل مالك بن أنس إمام دار الهجرة عن المسألة تكون حقا، تكون قولين يكونان قولان يكونان معا حقا وصوابا وخطأ، قال كيف هذا، لا يمكن أن يكون القولين معا حقا، فأحدها حقا والآخر باطلا، وأحدها صوابا والآخر خطأ. أما أن يجعل الحق قولا واحدا فهذا لا يمكن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، وهذا يدلك في قوله فأخطأ أن هنالك صواب وخطأ. فإذا كانت المسائل الاجتهادية نفسها فيها صواب وخطأ، مع أن السلف احتمل هذا الاختلاف في النظر في هذه المسائل، ومع هذا ينبغي أن تتحرى فيها الحق والصواب. والله عز وجل ذكر في التنازع أن يرجع به إلى كلام الله وكلام رسوله، وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ذلك خير وأحسن تأويلا. فدل ذلك على أن النزاع أيا كان، سواء كان اجتهاديا أو خلافيا، سواء كان اجتهاديا تحتمله النصوص واحتمله سلفنا واختلف العلماء فيه، ينبغي أن يرجع فيه إلى الحجج الشرعية، لا أن يتسلى بوجود خلاف ولا أن يركن لوجود خلاف، كما يجعله بعض المتمذهبة إذا قالوا المسألة خلافية ومضوا، فيقال حققوا الصواب في هذا الخلاف والتمسوا الحق في هذا الخلاف. فإذا كانت هذه المسائل أيضا يبحث فيها عن الحق والصواب، فكيف بالمسائل التي ينبني عليها سنة وبدعة وولاء وبراء وهدى ضلال، كيف لا يتحرى فيها الحق وكيف لا يبحث فيها عن الحق؟ محمود بن موسى لو كان منصفا صادقا في طرحه لكان ذكر أن المسائل التي أخذت على أبي الحسن المأربي هي كذا وكذا وكذا، ليعلم الحاضرون أن هذه المسائل ليست من المسائل الاجتهادية، ليست من المسائل التي هي فقهية فيها استنباط أحكام تؤخذ من النصوص ويتفاوت الناس أو يتفاوت العلماء في هذا الاستنباط من حيث القوة والضعف والصواب والخطأ. المسائل التي طرقت أو أخذت على أبي الحسن المأربي مسائل يصنفها العلماء في باب السنة والبدعة، لأنها مسائل عقدية منهجية. فهل مسألة سب الصحابة التي حصلت من أبي الحسن المأربي هل يمكن لأحد أن يقول مسألة اجتهادية؟ الجواب لا، بمخالفتها للكتاب والسنة والإجماع المعلوم. فأبو الحسن المأربي زلت قدمه في هذه المسألة وذكر ألفاظا قبيحة سيئة. لماذا يا محمود بن موسى لم تذكر هذا؟ كذلك أيضا قوله في خبر الآحاد، وأنه خبر الآحاد يفيد الظن هكذا، ولا يعول أبو الحسن على الخبر الذي تلقته الأمة بالقبول، الخبر المحتف بالقرائن التي من أعظمها هذا التلقي للأمة بالقبول، هذا لا يعول عليه أبو الحسن، وقد تناوله في آخر كتابه في آخر جوابه عن السؤال الأول في إتحاف النبيل تناولا بأطراف القلم، وهذا التناول أيضا فيه تشكيك. ولما ذكرت في آخر الجلسة أن أبا الحسن شكك في خبر الآحاد الذي تلقته الأمة بالقبول، قام ذاك سعد وقال لا، قد ذكر في صفحة 41 و44 أن خبر الآحاد الذي تلقته بالقبول الأمة بالقبول أفاد اليقين. فاسمع يا سعد الآن، يقول أبو الحسن وعندي أن في الأمر تفصيلا بخلاف الأحرف المنتقدة عليهما فمن أحاديث الشيخين وإن كان أحدا ما يقطع السامع له بصحته إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومنها ما لم يبلغ هذه المنزلة ومنها ما لم يبلغ هذه المنزلة يعني القطع أي أنه لا يقطع منها ما يقطع ومنها ما لا يقطع ومنها ما لا يبلغ هذه المنزلة وذلك راجع إلى قرائن أخرى تحف بعض أحاد الصحيحين خلاف ما سبق ذكره من قرائن فإن ما ذكروه من القرائن المشار إليها آنفا لا يلزم منه القطع بخبر الآحاد فانظر هذا الذي يقول إن أبا الحسن قد ذكر أن الخبر الذي تلقته الأمة بالقبول أفاد اليقين هل هنا يذكر هذا بأنه أفاد اليقين أم يشكك؟ يشكك يعني من القرائن ما لا يلزم منه القطع بخبر الآحاد إذن فيها ما يلزم وفيها ما لا يلزم طيب ذكرت هنا أنا في خلال كتابة معينة ذكرت أقول في أحاديث الصحيحين التي تلقتها الأمة بالقبول عند أبي الحسن فيها تفصيلا في إفادتها العلم ولا يخرج الطالب من كلامي هذا إلا ببلبلة ذهني وزعزعة علمي فقوله فمن أحاديث الصحيحين وإن كان أحادا ما يقطع السامع له بصحته النبي صلى الله عليه وسلم يقال على أي نظر يقطع بصحة نسبتها سوى ما ذكره العلماء من قرائن منها تلقي الأمة لكتابيهما بالقبول قال ابن حجر في نزهته وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر ثم قوله ومنها ما لا يبلغ هذه المنزلة أي القطع بصحة نسبته النبي صلى الله عليه وسلم وذلك راجع إلى قرائن أخرى تحف بعض أحد الصحيحين خلاف ما سبق ذكره من قرائن يقال ما هي هذه القرائن التي تحف بعض أحد الصحيحين والمقام مقام استطراد منك دعت الحاجة الماسة إليه ومقام اختلاف بين طلبة العلم تريد بيان الصواب فيه كما ذكرت في نهاية جوابك ماذا استفاد الطالب من هذا الكلام المجمل المرسل على عواهنه دون تحقيق علمي مدلل عليه بالشواهد لماذا نشط في التدليل على قولك بأن خبر الآحاد يفيد الظن بشبه كثيرة وفي هذا الموضع اكتفيت بالتشكيك في أحاديث الصحيحين من حيث إفادتها العلم لما قال خبر الآحاد يفيد الظن 14 شبه في إفادة خبر الآحاد الظن ولما جاء إلى القرائن شكك ومضى عرفتم لماذا قام علماء السنة على أبي الحسن في خبر الآحاد عرفتم ولأن خبر الآحاد هو متكأ من خبر الآحاد أنه يفيد الظن متكأ من المعتزلة والأشاعرة وأهل الهوى وهم الذين يدندنون الليل والنهار في كتبهم بأن خبر الآحاد يفيد الظن فأنت لماذا تعمل في تثبيت هذا ولا تصح بما صاح به أهل السنة أن الخبر إذا تلقته الأمة بالقبول أفاد علما وعملا لماذا تترك هذا الأصل العظيم الذي عليه أهل السنة وعامة السلف لماذا تتركه ولا تؤصله ولا تقيم الدلائل والشواهد عليه وعند قولك خبر الآحاد يفيد الظن تنشط في هذا عرفتم ما أخذ العلماء عرفتم أو لا لمن يعمل أبو الحسن المأربي لمن ينشط في مثل هذه الكتابة لصالح من أبو الحسن يكتب أقول هنا لماذا نشط في التدليل على قولك بأن خبر الآحاد يفيد الظن بشبه كثيرة وفي هذا الموضع اكتفيت بالتشكيك في أحاديث الصحيحين من حيث إفادتها العلم والقرائن التي ذكرها العلماء ومنهم الحافظ النزهة في إفادة أحاديث الصحيحين العلم وأقواها تلقي الأمة للكتابين بالقبول هذا التلقي هذه القرينة العظيمة تلقي الأمة لهذين الكتابين بالقبول هذا التلقي لم يرق أو لم ترق هذه القرائن لأبي الحسن المصري فقال أبو الحسن فإنما ذكروه من القرائن المشار إليها آنفا لا يلزم منه القطع بخبر الآحاد فهمتم؟ فتعجب أقول فتعجب ممن يقول إن أبا الحسن ذكر الأحاديث التي تلقتها الأمة بالقبول وأنها تفيد عنده العلم في كتابه إتحاف النبي، تعجب منه. ونحن الآن نعجب ممن؟ من سعد، صح؟ صح أو لا؟ الذي يقول بأرقام الصفحات، يسمي أرقام الصفحات، والخبر بين عينيك. هل هذا كلام من يقرر هذا الأمر كما يقرره أهل الحديث؟ إن أبا الحسن طال أحاديث الصحيحين بما يضعف من قوتها ووقعها في قلوب المسلمين. ولو قرأت للحافظ في النزهة لما ذكر القرائن التي احتفت بأحاديث الصحيحين لعظم قدرهما في قلبك ولازددت وثوقا بهذين الكتابين. عرفتم الآن؟ طيب، أقول هنا في مسألة خبر المحتف بالقرائن، وقد ذكر في آخر الجلسة، وقد سأل أبو مسلمة عن الخبر الذي جرد عن القرائن ماذا يفيد، الذي جرد عن القرائن ماذا يفيد. طيب لماذا لم تسأل عن الخبر الذي تلقته الأمة بالقبول ماذا يفيد؟ لماذا لم تسأل عن هذا؟ لأن هذا هو موضع النقد على من؟ أبو الحسن المأربي. أبو الحسن المأربي لو قرر أن خبر الآحاد الذي تلقته الأمة بالقبول أفاد علما وعملا وقوى الأدلة التي ذكر العلماء والتي نشط فيها البخاري في كتابه الصحيح في حجية خبر الآحاد، والتي نشط فيها ابن القيم في إعلام الموقعين، والتي نشط فيها ابن حزم في إحكام الأحكام، هذه الكتب العظيمة التي ذكرت حجية خبر الآحاد ونشط أهل السنة في هذه الأدلة في تقريرها والرد على أهل الباطل من معتزلة وأشاعرة، أين جهد أبي الحسن المأربي في هذا؟ عرفتم؟ أين جهده؟ إنما انتقلت لخبر الذي هو غير محتف بالقرائن، الغير محتف بالقرائن، وتركت موضع النقد في كلام أبي الحسن المأربي والذي ليس بمحتف بالقرائن أيضا في إفادته غلبة الظن. لماذا أنت تقرر هذا بأربعة عشر شبهة؟ ما الغاية والغرض لمثل هذا الجهد؟ فإذا هؤلاء في الواقع يتعلقون ببعض كلام العلماء فيما يتعلق بخبر الآحاد أنه يفيد الظن والمراد به غلبة الظن، نوع من التعلق في هذا. وإن كان من العلماء من يرى أن خبر الآحاد إن صح مطلقا سواء كان في الصحيحين أو خارج الصحيحين فإنه يفيد العلم، فالمقصود من هذا أن التشكيك في أحاديث الصحيحين، وقد ذكر الذهبي في ترجمة خالد بن مخلد القطواني في حديث من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، قال الذهبي ولولا هيبة الصحيح، ولولا هيبة الصحيح لعد هذا من مناكير خالد بن مخلد القطواني. إذن الصحيح له هيبة أو لا؟ له هيبة. وقد قال الذهبي أيضا في ترجمة ابن حزم الأندلسي في كتابه سير أعلام النبلاء، وأنا يقول الذهبي وأنا بميل لابن حزم لتعظيمه الصحيحين. ويقول شيخنا الوادعي رحمه الله لا ينبغي زعزعة الثقة في أحاديث الصحيحين، لا ينبغي زعزعة الثقة في أحاديث الصحيحين. فأبو الحسن المأربي يزعزع الثقة في أحاديث الصحيحين، أنه منها ما يفيد القطع ومنها ما لا يفيد القطع. إذن هذا رد عليهم ورد على سعد الذي يزعم أن أبا الحسن ذكر أن أحاديث الصحيحين التي تلقتها الأمة بالقبول أفادت اليقين، يقول هكذا أفادت اليقين، وهذا الخبر بين عينيك، الخبر الآن بين عينيك. ولما أرادوا أن يستدلوا على أن أبا الحسن ذكر هذا الخبر الذي تلقته بالقبول أفاد علما وعمل كان المقرر أن يأتوا به من أي كتاب؟ من إتحاف النبي. هذا الإنصاف، هذا الإنصاف. ففوجئنا بالكتاب الذي طرح وأرادوا القراءة منه وهو مغطى غير معروف العنوان، أن الكتاب هو الدفاع عن أهل الاتباع. كتاب ألف ربما من 4 سنوات أو كذا، كتاب متأخر لأبي الحسن المأربي، كتاب متأخر بعد أن رد عليه علماء السنة. وفي مفردات كلام أبي الحسن المأربي يقول: فمن عثر على خطأ في كلامي فلينظر الصواب. لماذا أبو الحسن المأربي لم يقل فمن عثر على خطأ خلاف الحق هذا فليراجع الإتحاف؟ لماذا؟ لأنه يعلم أن الإتحاف موضع النقد وبه زلل، وبه الزلل. فهم أرادوا أن يبرئوا ساحة أبي الحسن ليس من إتحاف النبي، والمنصف يأتي به من إتحاف النبي ويقول: لا يا فلان، أنت تظلم الرجل، أنت تظلم الرجل، ها هو إتحاف النبي بين أيدينا ونقرأ عليك من إتحاف النبي. لكن القوم قرأوا من كتاب متأخر بعد أن خاض هذا الأمر، وبعد أن تكلم مشايخ السنة في أبي الحسن في خبر الآحاد وردوا عليه مرارا وتكرارا. جاء فليقول: والذي أدين الله به أن الخبر الذي تلقتهم القبول الأمة بالقبول أفاد علما وعملا. الآن وقد أثرت فتنا عظيمة والقوم يدعونك للرجوع والتسليم وأنت تأبى. طيب، إذن المسائل الخلافية التي تخالف طريقة السلف لا يتأتى في أمثالها أن تجعلها اجتهادية على حد قول ابن رشد وغيره من العلماء: لا ينبغي للفقيه أن يلزم غيره بمذهبه. يريدون أن يتفلتوا من دعوة الاجتهاد هذا، يريدون أن يتفلتوا من إلزام بالحق، مع أن المسائل الاجتهادية الفقهية وغير الاجتهادية الفقهية مثلا، هذه المسائل قال شيخ الإسلام ابن تيمية إنه لا ينكر فيها إلا بالحجج الشرعية، فإذا ظهرت الحجج الشرعية وجب الانقياد إليها، وجب الانقياد إليها. ولما تعرض الشوكاني لقولهم لا إنكار في مسائل الخلاف، لا إنكار في المسائل الخلاف، ماذا قال الشوكاني؟ قال الكلام باطل، قال هذه القاعدة ينبغي، قال هذه القاعدة باطلة. لماذا؟ لأنها تلغي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تلغي العودة إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتلغي الرجوع إلى الحق والتمسك به، فهي قاعدة باطلة. لا إنكار في مسائل الخلاف، هذا بهذا الإطلاق قاعدة باطلة ليست بحق، فإن الإنكار يتنزل بالإلزام بالحجج الشرعية ووجوب الانقياد إليها. وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسول، ما قال الله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فلكل وجهة ولكل اختيار حسب ما يشتهي وما يريد، بل حتى المسائل في الصلاة والزكاة وفي أحكام الفقهية الواجب الرجوع إلى الأدلة والخضوع إليها، لا أن تتسلى بإيجاد خلاف كي تأنس للتفلت من الحق، كي تأنس للتفلت من الحق. فصار القوم الآن لا يلتمسون الحق ويبحثون عنه ويتوخون ويلجؤون إليه ويبحثون عنه ويدعون ربهم بلوغة، صاروا يبحثون عن إيجاد خلاف. فإذا وجدوا خلاف قالوا لا إلزام، فإذا وجدوا خلاف قالوا لا إلزام. فقوله هنا خالفنا اجتهادات الشيخ ربيع في المعينين ولم نقم ولاء ولا براء. ثم قوله خالفنا، هذه فيها أنك مؤهل لهذه المخالفة، مؤهل إلى هذه المخالفة، مع أن هذا الباب إطلاق الأحكام على المعينين في باب البدعة لا يقوم به إلا عالم راسخ، لا يقوم به إلا عالم راسخ، ولم يعطى هذا الباب لكل من ادعى العلم، لم يعطى هذا الباب في قديم الزمان وفي حديثه وإلى يوم القيامة لا يتصدى للكلام في المعينين في باب البدعة إلا عالم راسخ. فأنت يا محمود بن موسى تقول خالفنا، فيقال ومن أنت حتى تعتلي هذه المرتبة وتنزل نفسك هذه المنزلة حتى تخالف الشيخ ربيع؟ ثم لا عجب، أعود أقول لا عجب وأرد على نفسي، فأنت لا تعتقد أنه عالم، أنت لا تعتقد أنه عالم، وبالتالي أنت تخالف طالب علم، أنت تخالف طالب علم. فانظر إلى أي انحدار يبلغ هذا الرجل لما جعل الشيخ ربيع مجرد طالب علم، صعدت نفسه إلى أن يخالف هذا الطالب، صعدت نفسه لمخالفة هذا الطالب. فيقال له من قال من العلماء السلفيين أن الشيخ ربيع مجرد طالب علم يا محمود بن موسى؟ من قال؟ من سلفك في هذا؟ انظر إلى أي جناية عظيمة عند هذا الرجل. بعض الحزبيين يقولون بأنه عالم، يقولون بأنه عالم وإن كانوا حزبيين. فأنت الآن تقول بأنه طالب علم، وعلى هذا لك أن تخالف طالب علم، مع أن الشيخ في ثناء العلماء عليه، وقد ذكرت في ذاك المجلس بعض مفردات عباراتهم، لم يعطى مرتبة عالم فحسب، لم يعطى مرتبة عالم فحسب، بل الرجل ذكر عليه ثناء لم يتيسر لكثير من العلماء ومن الأشياخ. والباب الذي يتكلم فيه الشيخ من أدق الأبواب، الكلام في الناس أو في أعراض المسلمين حفرة، قاله ابن دقيق العيد، وقف على شفيرها صنفان: الحكام والمحدثون، القضاة والمحدثون. فالمحدثون هم الذين صاروا يتكلمون في الناس قدحا ومدحا، والشيخ إذا تكلم في انحراف الرجل هو يقيم براهين وأدلة على انحرافه من كتبه وأشرطته. هذا شأن الشيخ، وكل من راجع كلام الشيخ عرف هذا، أنه لا يأتي بالكلام جزافا، لا يأتي بالكلام جزافا، على أنه قد وجد في كتب الحديث الجرح المجمل الغير مفسر. وهذا يطرح، الجواب لا يطرح، فإن الأئمة الذين تكلموا في هذا والذين خبروا الرجال وعرفوا بمعرفة أهل الأهواء والبدع يسلم لهم حتى الجرح المجمل، يسلم لهم حتى الجرح المجمل. قال شيخنا في غارة الأشرطة على أنه قد وجد الجرح المجمل في كتب الرجال كقولنا أو كقول فلان ضعيف، ومع هذا فإن هذا الجرح المجمل لا يهمل، لا يهمل. فجرحي للرجل الذي هو مجملا يجعلك تحذر له وتتفطن له ولأعماله، مع أنه جرح مجمل ليس بمفسر. وأحكام الشيخ هي في الواقع من باب قبول خبر الثقات، من باب قبول خبر الثقات. أنت إذا قال يحيى بن معين فلان ثقة تنازعه؟ أنت يا محمود بن موسى إذا قال يحيى بن معين فلان ثقة تسلم ولا تسلم؟ تسلم. وإذا قال أحمد بن حنبل فلان مرجئ تسلم، وإذا قال يحيى بن معين فلان قدري تسلم، لأن من باب الأحكام، من باب الأحكام التي لا يسعك إلا أن تقبل فيها خبر الثقة، خبر الثقة. ومن هنا قرروا، من هنا قرروا قبول قول العالم الخبير، قبول قول العالم الخبير. ذكر في ترجمة الأوزاعي أنه كان خبيرا كشافا على أهل الأهواء، كشافا يعرفهم ويخبر طرقهم وأهواءهم. كذلك أيضا ذكر الإمام أحمد كان أعلم الناس بالمقالات والفرق والطوائف، وأعلم الناس بالناس، كان من أعلم الناس. وذكر أيضا في كتب شيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى أن الرجل إذا كان عالما بالشر فإنه يكون من أدرى الناس بهذا الشر. وقد ذكر القلب السليم الذي يعرف الخير والشر ولا يريد إلا الخير، ولا يريد إلا الخير لكنه يعرف الخير والشر. نعيم بن حماد الخزاعي، وقد ذكرت هذا الآن في الجلسة، أنه كان في أول أمره جهميا، قال أنا كنت أنا منهم وأدري ما هم عليه، ولذلك كان خبيرا به شديدا في الرد عليهم. دل ذلك على أن الأحكام التي تتلقى من علماء السنة قائمة على براهين وأدلة، ضف إلى ذلك أنها قائمة على خبرة ومعرفة، على خبرة ومعرفة. ولذلك لم يغتروا بالزهاد في زهدهم، ولم يغتروا بالعباد في عبادتهم، لم يغتروا بذلك، فقد كانوا يقدحون ويطعنون فيهم وهم أهل عبادة وتخشع. ألم يتكلموا في الحسن بن صالح بن حي؟ كان يصعق من العباد، يصعق، ومر عليه سفيان الثوري وهو يصلي إلى سارية، قال أعوذ بالله من خشوع النفاق، أعوذ بالله من خشوع النفاق. الآن الواحد منهم يقول كيف دخل إلى قلبه، كيف يحكم عليه بالنفاق، كيف يدخل إلى الضمائر ويتسلل إلى القلوب. هذا شنشنة الحزبيين اليوم، هذه شنشنة الحزبيين اليوم. ولما أرسل إليه سلاما إلى سفيان الثوري على أنه يسلم عليه، قال وقال أنا على السنة أو نحو هذا، قال فما بال الجمعة، ما بال الجمعة، لأنه كان خارجيا لا يشهد الجمعة مع المسلمين، وكان يرى السيف خارجي، فلم يغتر لزهده ولا لتخشعه. وهذه تدلك على فطنتهم وأنهم يعرفون الرجل ماذا يريد. لما قال ابن أبي قتيلة أهل الحديث قوم سوء، قال أو لا؟ قام الإمام أحمد ينفض ثوبه وقال زنديق زنديق زنديق. وهذا يدلك على خبرة ومعرفة بما يريدون من الألفاظ، بما يريدون من الألفاظ. فإن الحكم على المعين يحتاج إلى خبرة ومعرفة بطرق أهل الأهواء والبدع، وهذا ما لا يتأتى إلى أي أحد، بل هذه منزلة وبصيرة يعطيها الله لمن شاء من عباده. أبو الحسن المأربي درست أحواله من حيث المسائل التي خالف فيها، ومن حيث المواقف التي هو عليها. إذن درست أحواله من جهتين، من جهة المسائل التي خالف فيها، ومن جهة المواقف التي هو عليها. فلما درست أحواله عرف أن الرجل لا يطلب الحق ولا يريد. وجه ذلك أنه لما صوب له القول في مسألة الصحابة، وكان الواجب أن يخضع للحق فور ظهوره له، كما هو عادة صاحب الحق والسنة أنه إذا بين له الحق سارع في الرجوع إليه. وهذا يستدلون به على أن الرجل أخطأ خطأ غير مقصود، إنما هي زلة وطريقها الاجتهاد، أو أنه أخطأ خطأ بابه هو الهوى، بابه وأصله هو الهوى. هذا يستدلون به، لأن الذي سلك مسلك الاجتهاد الشرعي إذا أخطأ، إذا بين له فإنه يرجع إلى الحق ولا يعاند الحق. فإذا بان له الحق وعانده، دل ذلك على أنه صاحب هوى، دل ذلك على أنه صاحب هوى. وهذا يدلك على أن هؤلاء ليس عندهم هذا التفصيل. لو تراجعت بعد 10 سنين لقالوا تراجع وانتهى، تراجع وانتهى. لكن العلماء يلحظون سرعة الفيء والعودة، ويلحظون التباطي والتراخي وعناد الحق، وعناد الحق. فإذا كان ناصحوك وبذلوا لك النصح وبينوا لك الخطأ ثم تصر على الخطأ، عرفوا أنه ليس خطأ طريقه الاجتهاد، وإنما هو خطأ سببه الهوى، سببه الهوى. فكل من بان له الحق وأصر على مخالفته وعانده، دل ذلك على وجود هوى، نصر الله العافية. قال هنا خالفنا اجتهادات الشيخ ربيع في المعينين ولم نقم ولاء وبراء. تقدم أنه ليس له أن يصعد هذه المرتبة في المخالفة للشيخ الذي أعطي هذه المنزلة العالية. لو خالف الشيخ ربيعا عالم جليل في أحكام البدعة لكان الشيخ أعلم به، هذا من عندنا تعصبا؟ الجواب ليس من عندنا، بل هذا ما قرره العلماء العارفين بالشيخ، بأن الشيخ على بصيرة عظيمة لم تتيسر لغير من العلماء. ألم يقل الشيخ الوادي أعلم الناس بالجماعات على الساحة هو الشيخ ربيع بن هادي؟ وهذه مرتبة عالية، لو خالف الشيخ ربيع عالم سنة آخر لقلنا أن الشيخ أخبر والشيخ أعلم، عرفت؟ ولا يلزم من هذا الطعن في الشيخ الآخر، ولا يلزم التنقص الشيخ الآخر. فمن علم حجة على من لم يعلم، ومن كان أخبر. ومن هنا قدموا بلدي الرجل أعلم به من غير فإذا كان المخالف الشيخ ربيع عالم رجحنا الشيخ لما له من خبرة ومعرفة، فكيف إذا كان المخالف أمثال محمود بن موسى؟ لا شك لا يتيسر ولا يتهيأ له أن يقول خالفنا الشيخ، خالفنا اجتهادات الشيخ ربيع في المعينين. معناه أن كلام الشيخ وأحكامه على هؤلاء المنحرفين مجرد اجتهادات، لنا أن نخالفها، ولو أقيمت البراهين يا محمود بن موسى، ولو أقيمت الحجج، يلزمك الانقياد إلى الحجج. لماذا تخادع الحاضرين؟ لماذا لم تذكر الأشياء التي أخذت على أبي الحسن المأربي؟ لماذا لم تقل لهم سب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف ترون أيها الحاضرون؟ وهم ليسوا طلبة علم، لكن ربما يقف شعر رؤوسهم إذا سمعوا هذا الكلام. الغثائية والتربية، هنالك خلل في التربية لم يسلم منه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كلام لا يقبله صحيح الفطرة من المسلمين، لا يقبله، يتضايق منه جدا، مخالف للأصل الذي هو فيه توقير صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرهم بالجميل، وأن نحفظ ألسنتنا فلا يذكرون إلا بخير، ويعرف لهم منزلتهم وسابقتهم في الإسلام كما هو مقرر في أصول الوقيدة الواسطية والطحاوية والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان. لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. أصول عظيمة في فضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويأتي هذا بمثل الألفاظ القبيحة السيئة. لماذا تخادع من حضر؟ قل لهم ماذا قال أبو الحسن المأربي، أخبرهم من أجل يقومهم يردوا عليك. فهو يقول تعميم، كما هي عادة كل من يريد أن يبطل، كل من أراد أن يقرر الباطل سلك مسلك التعميم. حق يا إخوة، خالفنا الشيخ ربيعا، نريد منك هذا المعين من هو وكيف خالفت وما هي المآخذ التي أخذت على هذا المعين، ثم هل يتأتى لك أنت أن تخالف مسائل السنة والبدعة فيها خفاء ودقة؟ مما يدلك على هذا أنك قد تجد كلام للعالم تحتاج أن تكرره مرارا حتى تفهم ما الذي يريده هذا العالم. المسائل فيها خفاء ولا يتفطن لها إلا الراسخون النبهاء، فيها دقة، وهذه الدقة لم يتعناها الناس، بل كانوا يخضعون لنقد علمائهم. كل من حاول أن يطاول هذه القمم العالية، زلت قدمه، هل كان الناس في زمن الإمام أحمد يعارضونه، ينازعونه؟ يأتي الواحد منهم يقول أنا خالفتك؟ هل وجد هذا؟ هل وجد من علماء السنة من يخالف كلام أحمد بن حنبل في المعينين؟ يأتي سؤال هنا، وهذا ممن يلبس به محمود بن موسى. ذكر محمود موسى في كتابة له ونقلها عنه أحد المغرر بهم. يقول محمود بن موسى: ولقد وجد في منهج الأسلاف، ما أدري عنها فين هذه الورقة، المهم ربما أتي بها على وجهها إن شاء الله. قال: ولقد وجد من طريق من منهج الأسلاف أنه يجرح الرجل ببدعة قدري أو مرجئ أو خارجي. قال: وآخرون يثنون عليه ويزكونه. اسمع الكلام، اسمع الكلام، يثنون عليه ويزكونه، يعني علماء يقولون مرجئ قدري خارجي، والآخر يثني ويزكي. ليش ما قلت هنا والآخر يقول سني؟ لماذا قلت يثني ويزكي؟ لماذا لم تقل سني؟ لأن لو قال هذا لقلنا: هات يا محمود بن موسى، هات أن الإمام أحمد قال مرجئ، فقام الآخر قال: لا، صاحب سنة. هات، إن وجد ثناء أو مدح فإنه ينزل لحفظه وضبطه، كما في تراجم جابر بن يزيد الجعفي وغيره، كذبه الشعبي وسفيان الثوري يقول يثني عليه ويقول ما أحسن حديثه أو كذا، فدل ذلك على أن الثناء هنا وينزل في الضبط وفي الرواية، لا ينزل في المنهج والسنة. أنت تخادع هنا إذا قلت بأن هنالك من يقول مرجئ قدري والآخر يزكي ويثني، كأنه يزكي بالسنة والاتباع، والأمر ليس كذلك، بل إن زكى فإنه يزكي في الرواية والحفظ. عرفتم يا إخوة؟ عرفتم أو لا؟ أو في العبادة والزهد، لكن لا يزكيه بالسنة، وقد تكلم فيه أحمد بالبدعة. هذا يدلك على أنه إذا تكلم الواحد من العلماء، إذا تكلم الواحد من العلماء ممن يشهد له بالعلم والمعرفة بضلال رجل، فإن الآخرين من العلماء يسلمون لنقده، والمسلمون يسلمون لهم اتباعا لأئمتهم وتسليما لفقههم ومعرفتهم، ولا تقليد؟ معي يا إخوة. أبو الحسن المأربي يقول بأن اتباعنا لما يقوله علماء السنة في المعينين بالانحراف مهلا يا دعاة التقليد. تقليد إيش؟ أن تكلم فيك ببراهين. التقليد ما هو اتباع من ليس بحجة بلا حجة، لكن اتبعنا بحجج ليتها حجة واحدة، اتبعنا بحجج، ومع هذا يا دعاة التقليد. بينما هذا اتباع كما يقرره ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله على أن الاتباع هو ما بان لك من صحة قوله، يعني قول العالم، أن تتبع على ما بان من صحة قوله، وهذا يدلك على أننا نتبع العلماء على ما بان من صحة قوله، ولا يشترط أن يبين لك ما بان للعالم. جالس محمود بن موسى يريد أن يبين له ما بان للشيخ ربيع، وإلا فالشيخ ربيع مخطئ. أنتم معي يا إخوان؟ هل يشترط أن يبين لك ما بان للشيخ ربيع؟ ما يشترط هذا، حسبك أن يظهر لك من صحة قوله ما يجعلك متبعا للحق، ما يجعلك متبعا للحق. ولذلك كان السلف وراء علماء في نقده، وراء العلماء، ولذا قد تقصر حتى عبارات بعض الأئمة في النقد. ابن كثير له كلام في الباعث الحثيث في أن كلام الأئمة المنتصبين، لهذا كلام الأئمة المنتصبين لهذا الأمر في الجرح والتعديل يقبل ولو كان مجملا غير مفسر، ولو كان غير مفسر. لماذا؟ لإمامتهم وتدينهم وخبرتهم ومعرفتهم. ولو كان مجملا يسلم، ولو كان مجملا، لأن رده، رد هذا الكلام يلزم منه تنقص الصدق الذي عنده، والأمانة التي عنده، والتدين الذي عنده، والإخلاص الذي عنده، أنت العالم الخبير الآن، إذا تكلم في نقد رجل ما فإن يسع الناس قبول هذا النقد، لأن أحكام تتلقى عن خبر ثقة. وما كان السلف يترددون في قبول كلام علمائهم. لما حصل لابن أبي رجاء، علي بن أبي رجاء، تلكم الزلة في رده على ذاك القدر، ورد عليه ببدع، فلما قيل للإمام أحمد أنه أخرج كتابا قال ويخرج كتابا ويخرج كتابا أهجره، فهجره الناس جميعا، هجره الناس جميعا. الآن الإمام أحمد ما كتب ملزمة ولا أخرج ردودا ولا فعل شيء، قال ويخرج كتابا أهجروه. معي يا إخوة؟ معي أو لا؟ فلما قال هجروه هجره الناس. فلما سئل أحمد في المسألة، سئل يعني ما الحق فيها، قال الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فجاء بعد ذلك علي بن أبي رجاء من عكبر ومعه أشياخ عكبر، يعني وجاه جبهية هكذا، يعني وجهاء القوم، جاءوا مع علي بن أبي رجاء من عكبر إلى بغداد، واستأذن في الدخول على الإمام أحمد، فدخل فقال يا إمام هذا هو الكتاب اللي كتبته، أعطيه لأبي بكر القطيعي، أعطيه لأبي بكر حتى يقطعه، وأنا على استعداد أن أقف على منبر عكبر فأستغفر الله وأتوب إليه. أرأيت تراجع الصادقين؟ رأيت تراجع الصادقين؟ ماذا قال أحمد بن حنبل بعد هذا؟ ينبغي أن تقبلوا منه، فرجعوا إليه، فرجعوا أهجروا هاجروا، عرفتم؟ فالمقصود من هذا أنهم كانوا وراء علمائهم. مر أحدهم على عمرو بن عبيد وهو مهجور، قال ما لك؟ ما لك تركك الناس؟ ما لك تركوك؟ قال نهى الناس عني عبد الله بن عوف بن أرطبان فانتهوا. فانتهوا، ما قالش والله لا، بعضهم انتهى وبعضهم واقف معي يناصرني جزاه الله خيرا. فانتهوا، ما كانوا يتشككون في علمائهم. وهذا وأضرابه وربعه يشككون في أشياخ السنة، يشككون في أشياخ السنة، ولذلك حرموا الانتفاع منهم. العالم إذا وضعت شكا في قلبك عياذا بالله فيه، من أين لك أن تنتفع منه؟ لقد حرم أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف علم عبد الله بن عباس، لماذا؟ الجواب لأنه كان يجادله ويماريه، كان يجادله ويماريه، فحرم العلم. فهؤلاء حرموا علم أشياخ السنة كالشيخ ربيع والشيخ عبيد والشيخ النجمي حفظهم الله ورحم الله من مات منهم، هؤلاء حرموا الانتفاع من علمهم بسبب تنقصهم له أو لهم. طيب، فإن قوله خالفنا اجتهادات الشيخ ربيع في المعينين يرد عليه في كونه تصدى لأمر ليس هو أهلا له، ماذا بعشك فادرجي، وأيضا اجتهادات الشيخ ربيع يرد أنها اجتهادات ليست اجتهادات فقهية، إنما هي أحكام في باب السنة والبدعة وفي مسائل خلافية ينبني عليها ولا وبراء، وأيضا يعنف على المخطئ فيها ويحذر من خطئه وضلاله وانحرافه كي لا يزيغ من جالسه أو قرأ له. لا تخلط في أنها مسائل اجتهادية كمسائل الصلاة والصيام ونحو ذلك. طيب، ولم نقم ولاء ولا براء، أنتم لا تقيمون ولاء ولا براء بحسب المكان الذي أنتم فيه، وإننا لا نعتقد أن المكان لو كان مكانا لكم لكانت لكم ولاء وبراء على أبعد من هذا، لكن تلحظون أن المكان فيه مكان توقير لأشياخ السنة، من أين لك أن تقيم ولا وبراء وأنت مبطل ضعيف؟ من أين لك أن تقيم هذا؟ أنت مبطل ضعيف، والذي حولك يحبون أشياخ السنة، يعظمون قدرهم، يثقون بهم وبعلمهم وبنصحهم، ماذا ستفعل في الولاء والبراء؟ ليس لصالحك. أنت تتزلف إليهم الآن، أنت تتزلف إليهم وتظهر رغبة في الحق وتظهر قبولا للحق. لو ناصحوني، لو ناصحوني، مع أنه قد بذل النصح، بذل النصح من علماء الأمة، إن كان نصيحة الشيخ ربيع لا ترق لك بل هو طالب علم، لا ينصحك أبو مصعب وستقبل منه؟ إذا كانت نصيحة مشايخ السنة لم تلقى قبولا وأنت ممن يخالفها، تطمع في نصيحة فلان وفلان، أنت تريد أن تجد وقتا وطريقا لما تريده من باطل. تبحث على شيء أي وقت وتبحث على الطريق إلى الباطل لإيصاله لمن حولك، وكل من جالس هؤلاء سيتضرر بمجالستهم، فليبلغ الشاهد الغائب. خالفنا اجتهادات الشيخ ربيع في المعينين ولم نقم ولاء ولا براء، أنت تقيم ولاء للباطل، فكل من تكلم فيهم أشياخ السنة هم أحبة عندك. أقمت ولاء للمبطل أو لا؟ وكل من تكلم فيهم أشياخ السنة رجعت بالبراء من مشايخ السنة. أنت تقيم ولاء للباطل وبراء من أهل الحق، أنت تقيم شئت أم أبيت. فما معنى قبول أبي الحسن عندك وأشياخ السنة يطعنون فيه؟ ما معنى الولاء لمن الآن؟ لأبي الحسن. والبراء مشايخ السنة. ثم يأتي من كلامه في آخر كلامه قواعد، يقول هو قواعد ناتجة عن هوى. ليتك يا محمود بن موسى بقيت على أنك لا تعتقد تبديع أبي الحسن، لكنك اخترقت السياج. أنت الآن اخترقت السياج ووصلت إلى قواعد أهل السنة ومشايخ السنة ناتجة عن هوى، ناتجة عن هوى. إذن أنت ليس الأمر ملتبس عليك حتى تحتاج إلى إيضاح، أنت موقن تماما أن مشايخ السنة يتكلمون في هذا الرجل عن هوى، عن هوى. طيب، دعوة أنه من خالفهم فيما هم فيه أنهم لا يعادونه، لم يعادونه. أنتم عاديتم مشايخ السنة، ماذا بقي؟ أنتم خالفتم مشايخ السنة، ماذا بقي؟ ثم أنتم في مجالسكم هل يحيطها الإجلال والتوقير لمشايخ السنة؟ مجالسكم التي تجالسونها أو تجلسونها، هل يحيطكم فيها إجلال مشايخ السنة أو الغمز واللمس والتنقص؟ أجب فيما بينك وبين نفسك. وليتم وعاديتم على اجتهادات الشيخ ربيع التي تحتمل الخطأ والصواب، وجعلتم الموافق حبيبا والمخالف عدوا. كلام عام، كلام عام، ويهمه الآن التعميم، اجتهادات الشيخ ربيع. فإذا دخلنا بهم إلى أبي الحسن المأربي وأصوله الفاسدة، قال أبو مسلم لا، أبو الحسن المأربي مهمناش في 60 داهي. طبعا هذا كلام، ليش؟ لماذا هذا الكلام؟ يعني لأن لو تكلمنا في أبي الحسن المأربي فاق من حوله، استفاق وعرفوا أنهم يدافعون على مبطل. فخليها قواعد عامة، محاورة علمية. احنا في فصل، جالسين في فصل ولا في قاعة جامعة؟ أين نحن؟ قواعد علمية، نحن جئنا من أجل بيان هذا المبطل ومنهجه الفاسد، فإن كان عندك حق فلتدلو به، لا أنتفر، خلينا مع القواعد العامة. فكلما ولجنا إلى أصول أبي الحسن الفاسدة كي يفهم القوم، كلما قالوا لا خلينا في الأصول، خلينا في القواعد العلمية وخلينا في المسائل العلمية والتأصيل على حد ما يدندن به عدنان عرو التأصيل التأصيل. طيب، إذن اجتهادات الشيخ ربيع التي تحتمل الخطأ والصواب. الشيخ ربيع يعلم ويجهل، يصيب ويخطئ، هؤلاء السلفيون يعرفوا، صغار السلفيين يعرفون هذا، أن الشيخ ليس بمعصوم، لكن نقول لهم بينوا أنه أخطأ، بينوا أنه أخطأ. لماذا همتكم الديدنة تحتمل الخطأ وتحتمل اجتهادات أبي بكر الصديق رضي الله عنه مثلا، صحابي، اجتهاداته تحتمل الصواب وتحتمل الخطأ، التابع اجتهاداته تحتمل الصواب وتحتمل الخطأ، تابع التابع تحتمل الصواب وتحتمل الخطأ، هذا كلام مسلم. إذ الجميع ليسوا بمعصومين، إذ الجميع ليسوا بمعصومين. لكن السؤال لهذا لمحمود بن موسى، لماذا لا تقم دلائل على أنه أخطأ وقد هيئ لك المجلس، هيئ لك المجلس، لكن التعميم. طبعا إذا سمع المبتدئ أو حديث عهد بهداية اجتهادات تحتمل صواب وتحتمل خطأ، يقول كلام كويس جيد، هذا كلام جيد، لماذا لا تجعل هذه الاجتهادات إن صح التعبير بأنها اجتهادات، وإلا قد نازعته في المجلس أن طريق هذا هو الاجتهاد، فالشيخ يفرغ وسعه وجهده للوصول إلى الحكم على هذا الرجل المعين، ثم يخرج حكما يلزم به، أي أنه يلزم بالأدلة، يلزم بالبراهين والأدلة، وهم يريدون اجتهادات، اجتهادات لك فيها الخيار، لا يلزمني، لا يلزمني، كما يدندن من الحلبي الآن، لا يلزمني، لم أقتنع، لم أقتنع، ولو تأتي له بالأدلة، لو تأتي له بالأدلة كالشمس في ربيعة النهار لقال لم أقتنع، لا يلزمني، لم يظهر لي. وهذا النفخ الذي حصل من أبي الحسن المأربي في طلبة العلم، حتى أنه يصيح، بماذا يصيح أبو الحسن المأربي؟ احكموا يا طلبة العلم، احكموا يا طلبة العلم، الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والله عز وجل أثنى على العلماء وهو يقول احكموا يا طلبة العلم، لعلمه الذين يستنبطونه منه، العالم الراسخ هو الذي يرجع إليه، لسيما في هذه الأبواب الدقيقة، باب السنة والبدعة، أبو الحسن يقول احكموا يا طلبة العلم. فانتفخ هؤلاء الطلبة، بدل أن يستفيدوا من كتابات الشيخ وجهد الشيخ وجهاد الشيخ، صاروا يقرؤون قراءة ناقد، قراءة ناقد، ويخلص في النهاية لم يظهر لي، لم يظهر لك، هنالك أسباب تحول بينك وبين ظهور الحق، هنالك آفات يصاب بها الطالب فتمنع من وصول الحق إلى قلبه، من هذه الآفات الكبر، الكبر، وهذه من أعظم الآفات، أنه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، أكمل ظلما وعلوا، هذا كبر منعه من قبول الحق، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف الكبر، الكبر بطر الحق وغمط الناس، بطر الحق رده وغمط الناس احتقاره، فأنت ربما تكون قد ابتليت بآفة الكبر فتصدك عن الحق، فعالج قلبك، عالج قلبك. كذلك أيضا من الآفات ضعف العلم، ضعف العلم، وتريد أن تزج بنفسك في مسائل دقيقة، في مسائل دقيقة، وتريد أن تفصل بها على أنك الحكم. من الآفات قصور الفهم، لست ممن أوتيت فهما، ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما. وما في تلكم الصحيفة، ماذا قال علي بن أبي طالب؟ العقل إلا العقل إلا فهما آتاه الله امرأ، يعني إلا فهما، وهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. أنت تزج بنفسك إلى مسائل الفهم فيها دقيق، قد تجد العالم الكبير، ومثل هذه المسائل يقول ارجعوا إلى الشيخ ربيع، وجد هذا أو لا؟ وجد أو لا؟ وجد. طيب الشيخ مقبل على ما علم له من علم راسخ وسنة واتباع ومعرفة بأهل البدع يحيل إلى من؟ الشيخ ربيع بن هادي. ويقول من قال لكم الشيخ ربيع حزبي فهو حزبي. ستذكرون فقط فقط الرجل لا يكون له أتباع في أول أمره، فإذا صار له أتباع صاح بما يعتقد، صاح بما يعتقد. فإذا قد يكون الكبر مانعا لك، وقد يكون ضعف العلم مانعا لك، وقد يكون قصور الفهم مانعا لك، وقد يكون سوء النية والقصد غيب عليك الحق، غيب عليك الحق. نيتك ليست خالصة، ليست صحيحة، تريد أن تنتصر للباطل، ربما لك غرض في نصرة الباطل، ربما وافق هواك، ربما لو صحت بهذا الحق لما استطعت أن توالي وتعادي عليه، صح؟ صح أو لا؟ تريد أن تفر من هذا الباطل رغم أنه باطل، تريد أن تفر من هذا الحق رغم أنه حق جلي في قلبك، لكن لو قلت به لكان له ولاء وله براء، فأنت تبعات حمل الحق تشق عليك. لو قلت بأن أبا الحسن المأربي صاحب هوى ربما نفر عنك جلساؤك، ولربما التفوا حولك وقالوا فلان تخاف من عتابهم ومن عذلهم، ولربما جاءوك قالوا أنت تبع لأبي مصعب، أنت تبع، فمن أجل هذه الكلمة غاب عنك الحق، من أجل هذه الكلمة غاب عنك الحق. ولذلك تعرفون أن أبا طالب كان من أهل النار بسبب جلسائه، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فجليس السوء سبب في أنك لا تبصر الحق ولا تعرف الحق. فهؤلاء هنالك أشياء تقع في أنفسهم تمنعهم من وصول إلى الحق. كذلك أيضا عدم توخي الحق والبحث عنه، لا يقرأ، لا يبحث، لا يتضرع لربه، لا يفزع له، لا يسأله صادقا مخلصا، إنما طرح كل المسألة جانبا، ولا يمتلك من الحجج إلا أنني مع العباد، ما عندي إلا هذا، لا يمتلك من الحجج إلا هذا، أنا مع الشيخ العباد. على أي وجه أنت معه وفقه الله؟ على أي وجه؟ قد كنت تنكر على المالكية قديما، وتنكر على أصحاب المذاهب كذلك، تعصبهم لأئمة المذاهب، فما بالك اليوم لا تمتلك من الحجج إلا أنك مع الشيخ العباد، هذا فقط، وتتسلى بهذا. فإذا هنالك آفات تمنع بينك وبين الحق، لا تصدع بأنك لا يلزمني، لم يظهر لي، لم أقتنع، هذه شنشنة باطلة. لماذا؟ لأن الحق أبلج، الواجب الخضوع له، الواجب التسليم له. الأدلة أحاديث وآيات وكلام السلف وآثار السلف مقنعة ملزمة، وما عاد تفر إلى أنه لا يلزمني. إذن ما الذي يلزمك؟ أن يكون الباب واسعا والمنهج واسعا أفيح. المنهج واسع أفيح، لماذا؟ لأن الحق له تبعات، الحق له تبعات، تحتاج أن تصبر له، تصابر له، وأنت تريد أن تكون في سعة من هذا، تصافح هذا، تتحدث مع هذا، وتعانق هذا، وتعامل ذاك بالدرهم والدينار، ويا إخواننا ويا أحبابنا وهكذا، لكن الأمر ليس كذلك. الأمر اعرف الحق تعرف أهله. طيب، يقول ذنبنا، نريد أن نتعرف على ذنب محمود ابن موسى الذي بسببه هجر. يقول ذنبنا هو أنكم أتيتم إلى آثار السلف، وهذه نعمة، وهذا يدلك على ما نرجع إلى آثار من؟ السلف. ومنقبة، العودة إلى آثارهم واقتفاء آثارهم، هذا مما يمدح به المرء، مما يمدح به المرء. ثم العودة إلى آثار السلف، عدنا مجردين عن علمائنا، أجيبوا، عدنا إليها مجردين عن أفهام علمائنا، أبدا، ما عدنا إلى آثار السلف إلا بأفهام علمائنا. فإذا عودنا عودا مباركا صحيحا، عودا مباركا صحيحا، لسنا نعود لآثار السلف وفق ما تهوى أنفسنا، ولسنا نتتبع ما تشابه منه، بل الذي قرر في المجلس من آثار السلف في الواقع الآثار فيها متكاثرة، وهي أصل عظيم جدا يرجع إليه، وقد ذكره الذين جمعوا في الآثار كعبد الرزاق في مصنفه، ابن أبي شيبة في مصنفه، الطحاوي في كتاب السنن والآثار، وكذلك أيضا البيهقي ذكر هذا في السنن الكبرى وغيرها، آثار عن السلف عظيمة، اللالكائي أيضا في كتابه، الأجري في الشريعة، وكتب السنة ذكرت هذه الآثار، والمراد من ذكرها اقتفاء آثارهم ومعرفة منهجهم وطريقتهم مع أهل الأهواء والبدع. فالرجوع إلى آثار السلف مما يمدح به العبد، أنكم أتيتم إلى آثار السلف وطبقتموها على أشخاص من أهل السنة، على أشخاص من أهل السنة. وفي الواقع هنا هو لا يكلمني أنا ولا الإخوة الآخرين، هو يكلم من؟ هو يكلم المشايخ الذين تكلموا في هؤلاء المعينين. طيب، وأن رجوعهم إلى آثار السلف وتطبيقها على هؤلاء هذا خطأ. فالرجل صار علامة الإسلام، صار الرجل علامة الإسلام، يقوم علماء السنة ويبين انحرافا في استدلالهم، يبين انحرافا في استدلالهم، وهذا داء اسمه الغرور، داء اسمه الغرور، هو اسمه هكذا، اسمه هكذا. إذا أنت الآن إذا كنت تنتقد أشياخ السنة الكبار وتنتقد منهجهم وطريقتهم، فكيف سأسلم أنا؟ كيف سيسلم الذي أمامك؟ وماذا ستنتفع بكلامي؟ أنت ماذا ستنتفع بكلامي إذا كان العلماء الكبار، إذا كان العلماء الكبار تنتقد طريقتهم في عودتهم إلى آثار السلف وتطبيقها على هؤلاء المعينين، أنت تنتقدها، فماذا ستنتفع بمجالستي؟ هذا يدلك أنه جاء، ما جاء طالب حق، ما جاء طالب حق، إنما جاء يزرع شبها، يزرع شبها. ذنبنا هو أنكم أتيتم إلى آثار السلف، أتيتم إلى آثار السلف وطبقتموها على أشخاص من أهل السنة، اسمع الآن، تنزلا، يقول هو تنزلا أقول اختلف فيه، يعني هو لا يعترف حتى بوجود معي يا إخوة، يعني لا يعتبر حتى مجرد وجود الطعن فيه، بل يراه من أهل السنة الخلص، وأن الخلاف الذي أنشئ لا عبرة به، فإن اعتبرتموه فهو من باب تنزل، باب تنزل. السؤال، أين يريد هذا الرجل؟ أين يريد؟ يعني ليس المسألة أنه مختلف فيهم عنده، بل لا يعترف بوجود خلاف، وأن الخلاف مهمل لا قيمة له، فإذا ذكرناه فإنه نذكره من باب تنزل. هو من أهل السنة تنزلا، أقول اختلف فيهم، وعقدتم ولاء أو براء في هذا المعين، عقدنا ولاء للسنة وأهلها وبراء من أهل الأهواء والبدع والبدعة والضلال، عقدناه، إي وربي عقدناه، وهذا أصل عظيم جدا. احنا ما المعينين في أبي الحسن في شكله وشعره وبدنه، احنا ما عقدنا ولا على الابدان. انتم عقدتم ولا على الابدان؟ لا. وعلى الاشخاص كشخص وبنيه؟ ما عقدنا على الاصول الفاسده هذه. فتبرعنا من الاصول الفاسده، وتبرعنا ممن ينتصر لهذه الاصول الفاسده، لانه يجعل هنا وعقدتم ولاء وبراء في هذا المعين. لما تكلم السلف في اهل البدع والاهواء عقد ولاء وبراء ولا ما عقد؟ لما سئل الامام احمد عن الرجل من اهل البدع يرى الرجل يماشيه، قال اهجره ام ماذا؟ قال بين له، فان ابى فالحقه به. هذا ولاء وبراء او لا؟ هذا ولاء وبراء او لا؟ بل تضرر بمثل هذا علماء كبار لما خرجوا عن هذا الاصل، لما خرجوا عن هذا الاصل. ابن عقيل الحنبلي مثلا كان يعد من اكبر، يعني كان يعد من اذكياء عصر، يضرب المثل بذكاء، صاحب كتاب الفنون 800 مجلد. هذا الرجل قال وقد كان الحنابلة يمنعونني من بعض الأشياء وهذا يحرمني علما كثيرا. قال الذهبي قلت قد كانوا يمنعونه من مجالسة أهل البدع المعتزلة فلا يزالون به حتى وقع في حباله. قال الذهبي نسأل الله السلام، ونحن نقول نسأل الله السلام. هذا ابن عقيل الحنبلي يا محمود بن موسى لما خرج عن آثار السلف زل رحمه الله، زل أو لا؟ زل. فقال بمقالته، إذا كان أئمة كبار لما خالفوا آثار السلف التي أنت لا تريد أن تعمل بها ولا تريد أن تبقى هذه الآثار، فإذا ذكرت لك آثار السلف قلت لا، لا تطبق على هؤلاء، لا تطبق على هؤلاء. إذا جئنا نحن الصغار وطبقنا هذا لك أن تلوم، إنما طبقه العلماء الكبار واهتدى هؤلاء بهدي علمائه في هذا النقد وسلموا لعلمائه. أقول اختلف فيهم وعقدتم ولاء وبراء في هذا المعين، إنما عقدنا ولاء للسنة وأهلها والأصول السلفية وبراء من هذا المبتدع صاحب الهوى وأصوله الفاسدة ومن ناصره وتابعه. إذا نسير نحن على آثار من؟ سلف، بفهم من؟ علماء السنة. آثار السلف بفهم علماء السلف. طيب أنت ماذا تفعل في آثار السلف؟ في من ستطبقها؟ أنت إذا كنا نحن نرجع إلى آثار السلف، أنت لمن ترجع؟ لمن ترجع؟ طيب قال حصرت السلفية عندكم في أمرين. حصرت السلفية عندكم في أمرين. الشيخ ربيع إمام على حق، أبو الحسن مبتدع ضال. طبعا هذا من افتراء الرجل ومن كذبه. السلفية هي الإسلام. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. الإسلام بجميع جوانبه، السلفية عقيدة وأحكاما معاملة أخلاقا، السلفية بجميع جوانبها يعتني بها السلفيون. لكن هو أراد هنا أن يهول في التعبير، وأنه ليس عندنا إلا الشيخ ربيع وأبو الحسن. الحق يقال أن السلفيين أخذوا الإسلام كله وأخذوا السنة كلها، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ ومن أصول المنهج السلفي التحذير من أهل الباطل، ومن أهل الباطل أبو الحسن المالكي. فإذا إذا حذروا من هذا الرجل حذروا من أصول فاسدة، وحذروا من بدع، وحذروا من رجل يهاجم السنة وأهلها وأشياخ السنة. وليس هذا الأمر الذي يقومون به كما يزعم هو أنها حصرت السلفية. هذا من تهويله، هذا من تهويل هذا الرجل. الشيخ ربيع إمام على حق، نعتقد هذا، نعتقد هذا، وأن الرجل صاحب سنة، وقد شهد له علماءه، علماء العصر، كبار علماء العصر، بأنه إمام سنة وعلى حق فيما قدح فيه من أشخاص. وأبو الحسن مبتدع ضال، نعتقد هذا. لكن أنت ماذا تعتقد؟ تعتقد أن الشيخ ربيع على باطل وليس إماما ولا عالما، بل هو طالب علم، وأبو الحسن هو الذكي والعالم الراسخ، وهو الذي يعني لا تعترف حتى بوجود خلاف فيه. فأنت تعتقد أنه خلاف، أقولها تنزلا، أقولها تنزلا، وإلا أبو الحسن مع أصوله الفاسدة تعتبره أنت إمام. فانظر من هو أسعد بالإنصاف، أنحن أم أنت؟ أنت لا تقول حتى أن الرجل عنده أشياء وأخطاء وقع فيها كبيرة، وأن الرجل كذا وكذا. أنت تعتقد أن أبو الحسن الذي تكلم فيه شيخ سنة إماما، وأن الشيخ ربيع الذي أعطوه هذه الراية في الجرح والتعديل تعتقده طالب علم. لو عرض هذا على رجل عنده مسكة عقل وإنصاف لقال إن ذا مبطل، هذا مبطل بلا شك. قال: من وافقكم في هاتين كلمتين أصبح سلفيا على الجاد، ومن خالفكم فيها صار حزبيا مميع. أما إذا كان يتكلم ويقدح في الشيخ ربيع فعندنا أصل نأوي إليه وركن شديد، وأن الوقيعة في علماء السنة من علامة أهل البدع، وقد كانوا يعرفونهم قديما بكلامهم في علماء السنة. ألم يتكلم الحسين الكرابيسي في أحمد؟ تكلم أو لا تكلم؟ فلما بلغ هذا الكلام يحيى بن معين قال: ما أحوجه إلى أن يضرب، ما أحوجه إلى أن يضرب. تكلم واصل عطاء في الصحابة، وتكلم في التابعين، وتكلم في الحسن البصري، قال: إنما ماذا تنقمون من علم الحسن البصري؟ ما هو إلا خرقة حيض ملقاة. انظر إلى بشاعة ما يقول أهل البدع قديما. ولقد سب الخوارج صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا الطعن في العلماء من علامة أهل البدع. فنحن إذا كنا نعتقد أن الشيخ ربيع عالم سنة وهو على معرفة وخبرة بأهل الأهواء والبدع، فإننا نعتقد الحق الذي أرشد إليه العلماء وأعطوه هذه المنزلة. لكن أنت ماذا تعتقد؟ أنت الذي تعتقد الباطل. وأيضا إذا كنا نعتقد أن أبو الحسن مبتدع فنحن ننتصر للحق ونحكم لأهل الأهواء بأنهم أهل أهواء، فإذا لازمنا الإنصاف. يقول هنا: لو أن الشيخ ربيع تكلم في من شاء وله أن يتكلم، اسمع الكلام، اسمع الكلام، وله أن يتكلم وهو متخصص في هذا الباب، ما تفهم ماذا يريد الرجل هذا؟ من جهة طالب علم، ومن جهة متخصص في هذا الباب. طيب، المتخصص في هذا الباب يسلم له؟ أنت لو كنت في أمر دنيا وأردت أن تركب بابا، تركب بابا، وقالوا هذا متخصص في تركيب الأبواب وهذا غير متخصص، إلى من سيمشي محمود بن موسى؟ إلى المتخصص بداهة، ويقول تعال ركب لي الباب. لكن هو مشى إلى غير متخصص، فبعد ذلك الباب لن يكون على الوجه الصحيح. فإذا كنت أنت تعتقد وهو لا يعتقد، هو لا يعتقد، إنما قالها إيش؟ تنزل واحتيالا، قالها احتيال، وهو متخصص في هذا الباب كي يلبس عبارته الإنصاف، كي يلبس عبارته الإنصاف. بأنه لا يطعم، بأنه لا يطعم، له أن يتكلم وهو متخصص في هذا الباب، وبدع فلان واقتصر الأمر على ذلك. قال الشيخ هذه أدلتي وهذه حججي على التبديع، متخصص وأتى بأدلة وحجج لفلان ولم يقم ولاء ولا براء. إذا عرفنا إحنا إيش نتبدي، إحنا عرفنا إيش تريد، أنت عرفنا ماذا تريد، أنت تريد أن تتخلى من مسألة الولاء والبراء، وإذا تخليت عنها كان المنهج عندك منهجا واسعا أفيا، ويتمشى مع المصالح، يتمشى مع المصالح. أنت ترى مبتدع وأنا أرى ليس مبتدع، وممكن نكون إخوانا. طيب ماذا نفعل في الأصول هذه التي طرقت؟ ماذا نفعل؟ أليس هذا يقتضي غضبا وغيرة؟ أليس يقتضي إنكارا؟ أليس يقتضي أن تلتمس في من هو أمامك صاحب حق أو صاحب هوى؟ أليست هي مسائل علمية لها علاقة بالسنة والتمسك بها ومنابذة الهوى وأهل الهوى؟ كيف تجعلها خيارا واسعا؟ كيف تجعلها لا ولا ولا براء؟ ماذا تعمل بجهود المتقدمين من زمن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قيل لابن عمر إن أقواما يقولون لا قدر وإن الأمر أنف، قبل هذا عبد الله بن عمر؟ قال لا بأس، لا بأس، هم يرون كذا ونحن نرى كذا. قال أخبرهم بأنني بريء منهم حتى يقولوا بالقدر. تبرع عبد الله بن عمر، ولاحظ أنه لم ينشغل حتى بإقامة الحجة عليهم. أنا بريء، لأن باب القدر من أركان الإيمان العظيمة التي لا تكاد تخفى على مؤمن. فهنا يريد الرجل متألم هو ومن معه من مسألة الولاء والبراء. الحق يحتاج يا محمود بن موسى، ومن هنا لا قد يظهر لك الحق، فلما تفكر فيما يتبعه من ولاء وبراء تدعي عدم ظهور الحق، أو قد يكون ظهر وتفلت بأنه لا يلزمني، لا يلزمني. طيب قال ولم يقم ولاء وبراء على أقواله، إذن هي مجرد أقوال، لماذا لم تقل هنا على أحكامه؟ معي يا إخوة، لماذا لم تقل على أحكامه؟ لأن الحكم قائم على دليل وحجة وبرهان، وإلا ما كان حكما. فلما قال على أقواله جعل أقوال مجردة عن أدلة وغير ملزمة. وعلى هذا أنت لو جاء لك بالبراهين من الأرض لم تلتزم بها، لأنك تعتقد أنه لا ينبغي أن يقام ولا براء أبدا. أيها العالم تقول ما أدى إليه اجتهادك ولا تلزم ولا براء. يعني العالم يقول إن أبا الحسن المأربي مبتدع ضال، لكنني يا قوم لا ألزم، من أراد يجالسه يجالسه، من أراد يتلقى عليه العلم يتلقى عليه العلم، ومن أراد أن يصاحبه يصاحبه، ومن أراد يؤانسه يؤانسه، ومن أراد يماشي يماشي، ومن أراد أن ينصحه يعني ينصره ينصره. لكن عندي أنا مبتدع، هل وجد هذا؟ هل كان الإمام أحمد يقول عندي مبتدع لكن لكم الخيار أيها الناس؟ أو كان يقول اهجروه، فإذا قالوا لا جلسه فلان قال اتركوه حذروا منه؟ وجد هذا أو لا؟ إذن يرون الحكم والإلزام به. معي يا إخوة؟ قال ولم يقم ولاء ولا براء على أقواله، ولم يقل من وافقه سلفيا ومن خالفه خلفيا، لكان كلام الشيخ خيرا واجتهادا بين الأجر والأجرين. ولكن الأمر ما فيه. المهم ذكر هنا، قال هذا الأخ الطيب، يتكلم على أحد الإخوة، قال هذا الأخ الطيب، شوف هذا عندكم أنه يمهل أسبوعين، فإن لم يرجع لحجج وبراهينهم وإلا يؤجر ويحذر منه ولا كرامة. نعم، المتوقف. هذا المتوقف لماذا توقف؟ لماذا توقف لولا مجالستكم؟ ما كان ليتوقف لولا جلسائه؟ ما كان ليتأنى لولا من أحاط به؟ بأي اعتبار وهو شخص عامي عادي يتوقف؟ هو شخص عادي توقف. لماذا توقفت يا فلان؟ والشيخ يقول يأخذ مهلة يقرأ، لأن الظن من كان مريدا للحق أنه سيخضع للبراهين والأدلة، فالشيخ يلزم بالبراهين والأدلة، وقد ذكرت له في المجلس أنه يلزم بالأدلة والبراهين لا بمجرد قوله. هذا توقف يا محمود بن موسى بسبب جلسائه الذين زرعوا فيه هذا التوقف، وزرعوا في قلبي هذا التشكك، ولو سلم منكم لصاح بمصاحب العلماء، ولم يتعنى ويتكلف ما لا يدرك. يا باري القوس باريا لست تحسنها، لا تفسدنها واعطي القوس باريها. ألا سألوا إذ لم يعلموا فإن شفاء العين السؤال. القضية ليست محصورة في الدفاع عن أبي الحسن، دافعنا عنه كدفاعنا عن أي شيخ من شيوخ أهل السنة. لاحظ معي، لاحظين أنتم، خالفنا، دافعنا، نعم أنتم لاحظتم، دافعنا عنه، وهذا يدلك على وجود الآفة. ما هي الآفة؟ العجب والغرور. لماذا لم تأتون تقول دافع عنه فلان مثلا من العلماء حتى يكون كلامك كلاما مرضيا مقبولا في الطرح العلمي، لكن تقول دافعنا عنه؟ أنت حقك أن تسمع للكلام العلماء الناقدين، وفرضك أن تتلقى أحكام الشيخ السنة بالتسليم لإقامتهم البراهين والأدلة، وأن تخضع لخبرتهم ومعرفتهم الدقيقة بأهل البدع والطوائف والفرق والجماعات والحزبيين. هذا حقك. قد عاد إلى الشيخ وسلم له علماء، علماء شهد لهم بالعلم، وأنت دافعنا خالفنا، كل ذلك بصيغة الاعتبار للذات، وأنك في مرتبة من يدافع وفي مرتبة من يخال. ولا شك أن هذا الزهو من آفات النفس في الإعراض عن الحق وعدم وضوح الحق لك. ولو تواضع المرء، ولو تواضع المرء لبان له ولا عرف الحق ولا حله، طالما أنه ينظر لأشياخ السنة من علو، وأنه له أن يخالف ويدافع على من شاء، فكيف سيبين له؟ قال دافعنا عنه كدفاعنا عن أي شيخ من شيوخ أهل السنة، ولم نقم ولاء ولا براء. انتبه لها، تتكرر مرارا وتكرارا، لم نقم ولاء ولا براء. فإذا جئته في أي مناسبة ما ووجدته مع إخواني قلت لهم كيف تجالس فلان؟ قال لا نقم ولاء ولا براء. أنت ترى حزبي وأنا أرى ليس بحزبي، لا نقم ولاء ونكون إخوانا ونكون إخوانا. ذهبت الأصول السلفية، ضرب بها عرض الحائط، ذهبت أدراج الرياح، ما صار هنالك حق ينتصر له وينافح لأجله، وليس هنالك باطل يذم ويرد. المسألة صارت مميعة، هذا هو التمييع بعينه، هذا هو التمييع بعينه. لا يريدون لا ولا ولا برا، الذي هو ركن الإسلام العظيم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. ويقول الله عز وجل أيضا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، قال إبراهيم إننا براء منكم، لا الآية يوسف قال ابراهيم لابيهم ايوه اني براء مما تشركون اني براء مما تشركون فقد تبرع. فاصل البراء هذه اصل براء كاصل عظيم قائمه عليه النصوص الولاء والبراء. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذا يريد ان يجعل منهجا واسعا افيح الذي يدعو اليه ابو الحسن المأربي فلا يحصل اعتراض ولا يحصل غيرة على السنة وأهلها. وتحتاج إلى أن تكون باردا أيضا تريد أن تحتاج أن تكون باردا وتترك الإنكار والدعوة إلى السنة ومناصرة أهلها. فليكن منهج واسع أفيح ليس فيه لا ولا ولا برا. اسمع معي الآن طريقة محمود بن موسى الآن الذي يريد أن يتعايش بها بيننا. ما هي طريقته؟ لو جاءني شخص وقال أبو الحسن مبتدئ، طيب قال والله لا أعادي، فهل تحبه؟ والله لا أعادي، نقول يا محمود بن موسى فهل تحبه؟ هو أنت لا تعادي معاداة ظاهرة، لكن في قلبك تكرهه وتبغضه. قال والله لا أعادي، أقول تعال ناقشني، حاورني، جادلني، يلا ننظر، إن أقنعتني أرجع، إن لم تقنعني وأقنعتك أنت ترجع. طيب إن لم نتفق نبقى إخوانا، نتعاون فيما اتفقنا فيه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا. عرفتم الآن؟ إذن على هذا الحال المسألة اقتناع وغير اقتناع. معناه لو آتي لك بآيات وأحاديث وأدلة وبراهين لك في نهاية المطاف أن تقول لم أقتنع، لم أقتنع. أهل السنة ليسوا كذلك، يتكلمون بالحق، من عانده بعدما ظهر له قالوا بأنه صاحب هوى وحذروا منه. هذه الطريقة الحقة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذه التي فهمها سلف الأمة القرون المفضلة. فما كان عندهم مثل هذا التعايش، ما كان عندهم اقتنعت ولا لم تقتنع، قال ما اقتنعت لك وشأنك. علي بن أبي رجاء لما زل تلك الزلة قال أحمد بن حنبل ويضع كتابا اهجروه، ما قال إخوانا ننظر هل يقتنع أو لا يقتنع. وانظر هنا يقول فإن لم نتفق نبقى إخوانا. وعلى هذا لا سيضيع الحق ويذوب، سيضيع الحق ويذوب. عندك أنت أن المجمل يحمل على المفصل في كلام الناس، وعندي أنا أنه لا يحمل إذا كان متضمنا لباطل، بل الواجب رده والحكم عليه بحسب بدعة أو خطأ. هذا أصل، كيف أتعايش أنا وأنت؟ هذا متكأ أهل الباطل، إذا ضيق عليهم في المجملات فزعوا إلى المفصل، يقرر الباطل عبر قواعد الإجمال ويجعله مفصلا، فإذا ضيق عليه أشياخ السنة في المجمل فزع إلى كي يتفلت، وتبقى المجملات تعمل عملها في نشر الباطل. وأنت تقول يحمل، وبالتالي أنت تقوي من؟ تقوي أهل البدع. وأنت تريد أن نتعايش ونبقى إخوانا، يعني على أي أساس من الأخوة؟ الأخوة السنية السلفية أم أخوة الإخوان مسلمين؟ الجواب يا إخوة الإخوان المسلمين. لماذا؟ لأن هؤلاء يعولون على الكثرة، يعولون على الكثرة لأن مهمتهم وغرضهم الانتخابات والتصويت والبرلمان. ما يهمني تكون سلفي قبوري تكون تبليغي رافضي شيعي ونحتاج إلى أصوات نصرانيين أيضا وهكذا يعولون على الكثرة. والله قد ذمها وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. يأتي النبي وليس معه يأتي النبي ومعه الرجل والرجلان ويأتي النبي وليس معه أحد. تعيرنا أن قليل كرامنا فقلت لها إن الكرام قليل. يأتي النبي وليس معه أحد. أبو حمزة السكري ذكر في زمنه أنه جماعة وهو رجل واحد. إن إبراهيم كان أمة. رسلنا لا يعولون على هذه الكثرة التي تريدها أنت حتى تتعايش مع الجميع. فإذا أنكروا عليك في شخص قلت لا أقيم ولاء ولا براء. طيب إذا اختلفنا نبقى إخوانا. ثم قال هنا نعتقد هذا في من هو من أهل السنة عند القوم أن من أطلق لحيته ورفع إزارة وقال إن الله مستوى على عرشه في السماء أنه سلفي لا يمكن أن يزحزح في يوم من الأيام لا أن يزل ولا يضل ولا يكون صاحب هوى في يوم من الأيام ولا يكون مدسوسا بين أهل السنة طالما كان في ظاهره صاحب سنة فإننا نتعامل معه أنه لن يكون صاحب هوى ولن يكون صاحب بدعة. عندهم هكذا وعلى هذا كل من كان في ظاهره أنه صاحب سنة كأنه جعل سياجا عليه بأنه لن يكون صاحب هوى وهذا لا قائل به. فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فقد يكون المرء على السنة ثم يؤول إلى البدع وقد يكون في أصله مدسوسا ليس من أهل السنة وإنما له غرض. ولذلك ذكر ابن بطة في الإبانة إن من أخبث أهل الأهواء من إذا جالسك حدثك بأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وآيات حتى تأنس له. هذا خبث. ابقى فترة يدعي السلفية والمنهج السلفي فإذا هيئ له مناخ صاحب الهوى. ولذلك هذا الذي يقرره هو في من هو من أهل السنة. معنى ذلك أن من كان عندك من أهل السنة لا يمكن أن يكون صاحب هوى. لا يمكن أن يكون صاحب هوى. وهذا لا قائل به. فإن المرء قد يكون على طريقة أهل الأهواء وإن كان في أصل أمره صاحب سنة. فإن هذا يعتري الإنسان في طريقه وليس هو في أمان من هذا الزلل. لسيما إذا تنقص علماء السنة ولم يثق بهم وجالس أهل الأهواء والبدع فإنه يصير إليهم ولا بد. وكم من شخص كان على السنة فلما جالس أصحاب الهوى وأهل الهوى قال بمقالته. وإذا كان من العلماء من تأثر كالبيهقي تأثر بشيخه أو لا الحليمي وابن فورك تأثر به وهو عالم كبير. إذا كان العلماء يتأثرون بجلسائهم النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل حامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك من يحذيه أو تبتع منه أو تجد منه ريحا طيب ونافخ الكير إما أن يحرقك أو يحرق ثيابك أو تجد منه ريحا كريها. ولذلك السلف حذروا من هذا الأرواح جنود مجندة ما تعارف من اختلف وما تناكر منها اختلف فيه إقامة الولاء والبراء الذي يريد أن يزيحه محمود بموسى يريد أن يزيح الولاء والبراء. هذا مبطل أنت تأنس إليه وتزوره لماذا سوى رضا منك بهذا الباطل وإقرار لهذا الباطل. فهؤلاء لا يريدون ولاء ولا براء بقدر ما يريدون أن يتعايشوا مع هؤلاء وفق مصالح الله أعلم بها. قال إنزال آثار السلف على المعينين من أهل السنة. طيب ماذا سننزل عليهم؟ آثار الخلف معينون من أهل السنة، ماذا سننزل عليهم؟ سننزل آثار السلف. أنت بماذا توزن؟ بطريقة من؟ أنت الآن تقول أنا سلفي، ما ميزانك؟ آثار السلف أو لا؟ طريقة السلف أو لا؟ بلا شك فإنزالنا لآثار السلف على المعينين مطلقا هذا حق، وليست هي دعوة، ليست هي دعوة. قال إنزال آثار السلف على المعينين من أهل السنة وهم ربما، اسمع معي، أولى بالله وبرسوله ومنهج السلف ممن تكلم فيه. هذا قدح في من؟ شخص. هذا رجل عنده جرأة، عنده جرأة، وهو بالغ إلى مرحلة لا يرتجى برؤه، وتعجب له إذا خاطب بعض الناس وراسلهم يتكلم بكلام عاطفي بأنه ممن يقبل الحق ويأنس به ويعتب على محبيه وأصدقائه وأصحابه لماذا لم يأتوا إليه، لوجدوا أخا صادقا أو أخا يقبل الحق أو نحو هذا مما يعبر به. أنت تطعن في العلماء، هؤلاء أبو الحسن وأمثاله ونظراؤه أولى بالله وبرسوله والمؤمنين ومنهج السلف من الشيخ ربيع والشيخ عبيد والشيخ النجمي، من يقول هذا؟ انظروا إلى أي درك بلغ حال هذا الشخص. هل هو مجرد توقف في تبديع أبي الحسن أو مناصرة ومنافحة لأبي الحسن؟ الجواب مناصرة ومنافحة. أنت لست متوقف في التبديع، أنت رجل ترى أن أبي الحسن هو المحق وأن هؤلاء الأشياخ هم المبطلون، ثم تعول وتؤمل بعد ذلك أن تلقى قبولا لدى من يستمع إليك. اسمع الآن من أجل أن تتضح الرؤية عندك أكثر. جعلوا اجتهادات الشيخ ربيع كأن جعلوا اجتهادات الشيخ ربيع كأنها وحي من السماء. اجتهادات الشيخ ربيع اجتهادات، ما هو أحكام يا إخوة؟ تفطن، ما هي أحكام؟ إيش هي اسمها؟ اجتهادات، يعني مجرد اجتهاد، وبعد ذلك أيضا كأنها وحي من السماء. معنى أن الرجل معصوم، وهذا كلام الحزبيين، ما قاله محمود موسى، ليس هو المبتكر له، ليس هو أول من يقول هذا الكلام، هذا له سلف من الحزبيين، وحسبه خذلانا أن يكون سلفه الحزبيون، وحسبنا شرفا أن نعود إلى آثار السلف. فإذا كنا نحن نذكر في مجالسنا آثار السلف، أنت تذكر آثار من؟ حزبي. فما أبعد الحال، لا يستويان. مثلا إذا تكلمنا تكلمنا بآثار السلف، وأنت إذا تكلمت تكلمت بعبارات حزبيين كأنها وحي من السماء. لا قائل أبدا من أهل السنة بأن كلام عالم ما وحي، ولا الصحابة رضوان الله عليهم كلامهم وحي من السماء، ولا التابعون ولا تابع التابعين أبدا. الذي هو وحي من السماء كلام الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إن هو إلا وحي يوحى. لكن كلام الشيخ ربيع يا محمود بن موسى كلام عالم خبير بأهل الأهواء والبدع، ولا يسعنا إلا التسليم لحكمه القائم على الحجج والبراهين. هذا هو، نثق بعلمه ونثق بتدينه ونثق بخبرته ونثق بنصحه، للأمة فنسلم له. فلا تجدنا عنك الله فلا تجدنا في حيرة، لا تجدنا في حيرة واضطراب. قد فرغ الناس من أبي الحسن لهم سنين، لهم سنين، بل كبار مناصريه كمثل نعمان الوتر، هذا من كبار المناصرين له، تبرأ منه. فما بقي إلا المبطل، ما بقي إلا المبطل الذي ينتصر له وأيضا يجاوز مرحلة الانتصار لأبي الحسن، أنه يقدح في مشايخ السنة ويرى أنهم ليسوا أولى بالله وبرسوله ومنهج السلف من أبي الحسن المأربي. لا فرق بين هذا الكلام وكلام الحزبيين الخلص. من خالف اجتهادات الشيخ ربيع أصبح ضال حزبي. اجتهادات الشيخ ربيع. لسان حالنا، يتكلم عن السلفيين، لسان حالكم أن اجتهادات الشيخ ربيع أمور قطعية لا يسع أحد أن يخالف. لسان الحال أن الشيخ ربيع معصوم في المنهج كما صرح به بعضكم. كلام هذا سقوطه يغني عن إسقاطي، سقوطه يعني يغني عن إسقاطي. الشيخ يعلم ويجهل ويصيب ويخطئ، حق هذا، لكن بين أنه أخطأ واقم البراهين على أن أبا الحسن محق. لماذا لم تنشط يا محمود بن موسى لمثل هذا؟ لماذا لم تنشط في المجلس وتأتي وترد على المسألة مسألة وتبرر ساحة إمامك هذا، وتبرر ساحته وتبين أنه على السنة وعلى المنهج الحق؟ لماذا ما نشط إلا إلى هذا التشكيك، وإلا إلى زرع الشبه للحاضرين الذين مساكين أغلبهم ما يدرون ما الخبر، أغلبهم لا يدري ما الخبر. لماذا لم تنشط؟ أنت لم تنشط في الدلالة على أن أبي الحسن محق، وذكرت المسألة مسألة ورددت على مشايخ السنة، وزميلك الذي جاء معك لم ينشط كذلك في هذا المطلب. فلماذا جئتم؟ ما جئتم إلا لتزرعوا شبها لدى الحاضرين فقط في مثل هذه المسائل التي بطلانها وانحرافها ظاهر لكل ذي عينين، أن هذا مبطل ليس بكلام حق، وإنما تريدون أن تتفلتوا من الحق وما يتبع الحق من ولا وبراء، وتريدون أن تردوا الحق، والذي يرد الحق يبتليه الله عز وجل بأن لا يقبل الحق رأسا، فإن الله عز وجل يعاقب من يرد الحق إذا بان له بأن لا يقبله بعد ذلك رأسا. فانظر إلى انحدار الرجل، أئمة علماء السنة لا يبالي بهم، يدافع عن أبي الحسن صاحب الأصول الفاسدة الذي رد عليه ب200 رد، عدد الردود على أبي الحسن المأربي أكثر من 200 رد، وهذه لا تهز محمود بن موسى. على أقل تقدير تبقى مرتابا في حال الرجل، على أقل تقدير أن يبقى محمود بن موسى مرتابا في حال أبي الحسن المأربي. لا، الرجل يراه إماما ويراه أيضا أولى بالله وبرسوله والمؤمنين والمنهج السلف من مشايخ السنة. هنا مسألة أخرى يذكرها محمود بن موسى، قال: الولاء والبراء فيه ازدواجية، الولاء والبراء فيه ازدواجية. كيف هذه الازدواجية لدى محمود بن موسى؟ أنتم تقيمون الولاء والبراء لكن لا تقيمونه مع كل أحد. كيف لا نقيمه مع كل أحد؟ يعني المفتي الشيخ العباد لا تقيمون ولا ولا براء، أما نحن فنقيم ولاء عليهم وبراء. وجه ذلك أن العالم يفرق بين خطأ العال وخطأ من دونه. لماذا؟ لأن العالم الذي عرف من أصل طريقته السنة وتعظيمها ومعلوم بجهاده في نصرة الحق والسنة، إذا غاب عنه حق في مسألة معينة فإنه يصوب وتبقى له مكانته وكرامته، فإنه لا يظن به أنه يعاند الحق إذا بان له، لا يظن به أنه يعاند الحق إذا بان له، فإنه يعتذر بأن الحق لم يبن له، بأن الحق لم يبن له، لكن أنت قد بان لك الحق. وجه بيانه، وجه بيانه أن العلماء تكلم وكتب وشرح أحوال هذا المبطل، فأنت تريد أن تتعلق بهذا العالم فقط من أجل ألا تتخذ موقفا من أبي الحسن المأربي، وقد وجد هذا. فلما تكلم العلماء في سيد قطب وأقاموا البراهين على انحراف هذا الرجل وضلاله، كان ربما بعض مشايخ السنة يحسن الظن بسيد قطب كالشيخ ابن باز وغير، وما كان هذا بالنسبة للسلفيين مسوغا للبقاء على كلام الشيخ بن باز، بل سلموا بأن رجل مطعون فيه، سلموا للبراهين القائمة والحجج، واعتذروا للشيخ أنه لم يبلغه ولم يبل له حال الرجل. وقد قررت قاعدة عظيمة في من علم حجة على من لم يعلم، لكن هؤلاء لا يريدون أن يتعاملوا بمثل هذا، يريدون أن يتعاملوا بأن يفزعوا إلى عالم سنة يبحثون عن كلمة له يضربون بها وجه الحق، كما قال الشوكاني في أدب الطلب ومنتهى الأرب، ولقد كان من عادة أهل الأهواء في سابق الدهر والآحق أنهم يبحثون عن كلمة لعالم سنة كي يضربوا بها وجه الحق، فتجدهم هؤلاء يبحثون عن العالم لا ليعرفوا الحق ويصلون إليه، لكي يستأنسوا بمواقفهم في نصرة هذا المبطل. والله عز وجل يبتلي عباده، أنت يبين لك الحق وذاك العالم الكبير لم يبين له، فهل تتعلق بهذا العالم الذي لم يبين له الحق أم تلجأ إلى الحق وتتمسك به وتنتصر له؟ وهذه كلمة ذكرها المعلم في كتابه، كلمة عظيمة حول ابتلاء الله عز وجل للعباد، إذا وفق العبد لمعرفة الحق وغاب عن العالم، هذا ابتلاء ذكره المعلم في كتابه. يقول إن الله تعالى قد يوقع بعض المخلصين، اسمع معي، إن الله تعالى قد يوقع بعض المخلصين في شيء من الخطأ ابتلاء لغيره، أيتبعون الحق ويدعون قوله أم يغترون بفضله وجلالته، أيتبعون الحق ويدعون قوله أم يغترون بفضله وجلالته، وهو معذور بل مأجور لاجتهاده وقصده الخير وعدم تقصيره، ولكن من اتبعه مغترا بعظمته بدون التفات إلى الحجج الحقيقية، بدون التفات إلى الحجج الحقيقية من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يكون معذورا بل هو على خطر عظيم. وصدق عمار بن ياسر إذ يقول في شأن واقعة الجمل: والله إنها لزوجة نبيكم في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلاكم بها ليعلم إياه تطيعون أم هي، ولكن الله ابتلاكم بها ليعلم إياه تطيعون أم هي. رأيتم؟ هذا من الابتلاء ومن الاختبار، أنه قد يخفى الحق عن عالم جليل كبير ويظهر أنت الحق لك بالحجج بين عينيك، فتترك الحق وتذهب إلى ذاك العالم، فصار ديدنهم التعلق بالعلماء، التعلق بذاك العالم، وليس همه وقصده توخي الحق والبحث عنه، بدليل أنك لا تجد عند هؤلاء، لا تجد عندهم إلا التعلق بفلان وفلان. ففي الواقع هم المقلدة على الحقيقة وليسوا متبعين، لأنهم لا يعظمون الحجج والبراهين، بل يعظمون الأشخاص، بل يعظمون الأشخاص. فإذا ماذا تريد يا محمود بن موسى؟ يعني تريد أنت أننا نهجر المفتي ونهجر عبد المحسن العباد كي يطيب خاطره؟ لا، هؤلاء علماء لهم جهادهم ولهم فضلهم ومكانتهم، ويعلم عنهم حسن القصد وتوخي الحق، لكنهم لم يتبصروا بحال الرجل ولم يخبروا حال الرجل. لكن أنت الذي يرى عليك من خلال هذا الذي تذكره أنك لا تتوخى الحق، وليس لك حسن قصد في طلبه، بل غرضك وقصدك تشويه الأشياخ وتنقص الأشياخ، وأيضا اتهامهم بأن لهم أصولا فاسدة، وأنهم فيما يقررون يتبعون الهوى. فإذا كنت أنت في مصاف العباد والمفتي، فهل العباد والمفتي ممن يقول في مشايخ السنة هؤلاء الذين تكلموا في أبي الحسن أنهم يقاعدون وفق الهوى؟ من أين لك هذا الكلام القوي الجريء؟ لولا أنك نزلت منزلة ليست لك، الدافع لها هو الغرور والعجب. انظر هنا يقول: ثم تقاعد قواعد، ويقول هذه قواعد مبنية على الهوى، قواعد مبنية على الهوى، أن العالم له أن يجتهد ولا يجوز له أن يقلد غيره وله مكانته. طالب العلم رجل يتبع، إذا قال ما المانع إذا كان طالب العلم رجل يتبع الدليل ولا يتبع هوى؟ هذه دعوة. إن كنت ممن يخضع للأدلة، فأنت أي مسألة ذكرت فيها أدلة الحق، أين أي مسألة طرقتها أنت كي تبين فيها أن الحق معك ومع أبي الحسن المأربي والباطل مع مشايخ السنة؟ ماذا كتبت في هذا؟ ماذا ذكرت في هذا؟ ليس ذلك شيء يدل على أنك صاحب دليل واتباع، بل أنت تقدح في مشايخ السنة وعلماء السنة وتزعم أنهم طلبة علم. قال: هذا مكمن الداء والبلاء الذي ابتلي به إخواننا هؤلاء. إذن الداء عندنا أننا نتبع علماءنا ونسلم لفقههم وعلمهم، ونترك أهل الأهواء والباطل والبدع ونحذرهم ونحذر منهم. هذا عند محمود بن موسى يعتبر داء ومكمن البلاء. فإذا ما هي العافية عنده والشفاء؟ العافية عنده والشفاء القدح في العلماء، تنقص العلماء، وأيضا الاستقلالية للطالب بأن يكون له أن يخالف وله أن ينازع وله أن يرد وله أن يتطاول على القمم الشاهقة وله أن يغمز ويلمز وله. هذا هو العافية، وهذه هي الشفاء، وهذه هي الحالة المستقرة لدى محمود ابن موسى. على أن كثير من هذه المسائل لها نقولات، خشيت أن إذا نقلت أو ذكرت ربما شتت بعض هذه المسائل علي، أردت أن أمر عليها جميعا لتعلم أن الرجل ليس صاحب حق، بل ليس ممن يتوخى الحق. وفيما يتعلق بكلام أبي مسلمة فقد سمعتموه، كلام أغلبه حكاية حال مر بها، يذكر فيها ما كان عليه أبو مصعب في تلك الأوقات. وعلى كل لست أثق تماما بدقة ما ينقله في تلك الجلسة، لا أثق تماما بدقة ما يعبر به. نعم كان المرء في أول أمره ليس عنده تصور صحيح، أنا لم يكن عندي تصور صحيح لبعض المسائل، لكن الذي أعلمه من نفسي أنني كنت أرفض كلامهم في الشيخ ربيع ومشايخ السنة، وقد كنت وحدي في المجلس أرد عليهم، والذي لا رب سواه، وحدي في المجلس أرد عليهم، وما كنت أخرجت بيانا في تراجعي، إنما كنت في تلك الفترة أرد عليهم وأناقشهم، وأخذت أوراقا كتبت، ليست في المجمل المفصل كما يدعي هو، بل ما هي معي الآن مجموعة أوراق ردود في السراج الوهاج، ومن ضمنها بعض كلام في المجمل والمفصل، أخذتها وأعطيتها لأبي مسلم وأريد أن يقرأ فيها طمعا ورغبة في أن يرجع، لما كنت في الطريق إلى الرجوع فأعطيت الورقة، بقت عنده ما أدري كم يوم، ثم جئته فأتى بالأوراق وأعطاني الأوراق من نافذة السيارة وقال لا تنصح بشرط القبول، لا تنصح بشرط القبول، وهذا كلام منه خطأ وفهم خطأ، يعني هذا الكلام حول الناصح ليس حول المنصوح، يعني على الناصح أن لا ينصح بشرط القبول، يقول لا أنصح إلا إذا قبل، لا أنت تنصح وقد يقبل وقد لا يقبل، هي للناصح فجعلها للمنصوح، وهذا يدل على ضعف فهم لهذه العبارة. ولو رجعت إلى كلام ابن حزم في مداواة النفوس تبين لك أنه يريد بهذه الكلمة الناصح لا المنصوح، فهو أعطاني هذه الأوراق وقال لي لا تنصح بشرط القبول، فشعرت بأن الرجل لبس عليه أو هناك من لبس عليه، وقد أخبرت بعد ذلك بأنه جاءه أخوان من جماعة اليمن قال لا تكن له تبع، لا تكن له تبع، فلا يزال يعاني أبو مسلم من هذه الكلمة إلى الآن. ما ضرك لو أخذت بكلام أخيك في الحق، فأنت ترجع إلى الحق لا إلى هذا الذي أتاك بالأوراق، أنت تخضع للحق ولو على يد طفل صغير، فقد كان عبد الله بن مبارك يأخذ العلم من هو فوقه وممن هو دونه، فلما قيل له في ذلك قال لعل الكلمة التي فيها نجاتي لم تقع لي بعد، لعل الكلمة التي فيها نجاتي لم تقع لي بعد، فلقد كنت حريصا على دعوتي وبيان الردود التي أنا كتبتها وحدي من قراءتي. فبعد ذلك يزعم هو في الجلسة أنك كنت من تلك الأيام إلى هذا المجلس، وغض الطرف وأغمض عينيه عن تلكم المحاولة للنصيحة الذي أعطيتها فيها تلك الأوراق، وكنت أيضا أدارسهم في بعض الأمور وأرد عليهم فيما يتعلق بالشيخ ربيع والقدح فيه والغمز للشيخ ربيع، وتعتلي الأصوات في مجالس كثيرة، سواء كانت مجالس هنا أو مجالس في الزاوية عند أبي عبيدة الزاوي، وصار جدال وارتفعت الأصوات جدا. وبعد ذلك أيضا مما يدلك على أنني أمشي مراحل في هذه العودة، جاءني بعضهم إلى البيت وقال لي انظر ماذا يكتب فيك هؤلاء الإخوة لما هجروني في هذا الانترنت، فمشيت ونظرت كلام وجدت كلام سيء، ورجعت ينتظروني عند البيت قالوا رأيت ماذا كتبوا فيك، كل هذا محاربة نفسية كي أبقى معهم، كل هذه محاربة نفسية كي أبقى معهم ولا أصدع بالحق الذي أعتقده. فقلت إن كان الذي كتبوه إن كنت صادقا، قلت هكذا، إن كنت صادقا في الرجوع إلى الحق فإن هذا من جملة ما يبتلى به العبد، وإن كنت لست بصادق فإن هذا جزاء لهذه النية أو بهذا المعنى. ثم طلعنا إلى البيت وتدارسنا بعض المسائل فيما يتعلق بالمجمل المفصل، فاتضح صواب ما قلته، وبينت من كلام شيخ الإسلام تيمية أن المجمل متضمن لمعنى باطل يرد، فإن كان بدعة حكم عليه بدعة، وكان خطأ رد على أنه خطأ أو سهو، وأن مجمل كلام الله ورسوله حق، مجمله حق ومفصله حق، لكن مجمل الناس البشر الذي لا يخطو من داخله من خطأ وغفلة وبدعة فإنه لا يحمل على المفصل، بل يرد هذا المجمل المتضمن لمعنى باطل. بعد كلام ومجادلة بينت لهم الحق من كلام شيخ سنة تيمية، فأرادوا أن يغطوا هذا، قلت لهم أنتم كنتم تقولون كذا والآن ينبغي أن تسلموا بكذا، فقال قائلهم صحيح وكذا، ونحن نستفيد منك وقد درسنا عندك التحفة السنية يعني في اليمن، مما يدلك أنه قال تراجع مفاجئ 360 درجة، 360 درجة يعني بعد 10 سنوات عند الشيخ مقبل، 10 سنوات عند الشيخ مقبل هي انتفعت بها في عودتي إلى الحق، وضرني بقاء 2 شهر عند أبي الحسن. واضح؟ أنا بقيت عند أبي الحسن 2 أو 3 أشهر أو نحو هذا، وأنا أشعر، ما أشعر، أنا أجزم بأن تأخري عن قافلة العلماء وطلاب العلم ممن صدعوا بضلال أبي الحسن المأربي سببه تلك المدة التي بقيتها هناك، وإني لا أجد آثار الشاة المسموعة، هذه آثار تلكم المدة التي بقيتها عند أبي الحسن المأربي ما لاح لي الحق، وإلا لما كنا عند الشيخ مقبل كنا ممن يصدع بالسنة وممن ينصرها، ولي مواقف يحفظها الجميع، يحفظونها هم في نصرة السنة وفي الرد على أهل الباطل وفي الرد على كثير من أولئك الذين كانوا في اليمن، هم يعرفون هذا، كلهم يعرف هذا. فالذي ضرني بقاء 3 أشهر أو كذا عند أبي الحسن المأربي ما بان لي فيها الحق فيما يتعلق بأبي الحسن المأربي، ثم الله عز وجل جل لي الأمر. فقوله أنني مباشرة انتقلت 360 درجة إلى نصرة إلى تراجع، هذا كلام باطل، بل التراجع كان على مراحل، ويشهد بهذا الأخ مراد العابد ويعرف هذا، وقد كان هو معهم الكل يتكلمون بكلام سيء، وكنت أنا أرد هذا الكلام، كنت أرد هذا الكلام. والباب الذي فتح لي بفضل الله عز وجل هو أنني كنت لا أقبل الكلام في مشايخ السنة، كنت لا أقبل الكلام، كنت أذب عنهم وأنتصر لهم، وكنت أحذرهم من إطلاق مثل هذه الألفاظ ومثل هذه العبارات. وبعد ذلك شعرهم أنني بدأت أنتقل إلى مرحلة أخرى، فتارة يأتي هذا وتارة يأتي ذاك من أجل لعله يبقى معا، وقد عزمت على الرحيل، عزمت على الرحيل لأهل الحق والحمد لله. ومما ذكره من هجران الإخوة له وقد كان مهجورا أشد واحد هجر هنالك، لا بأس، هجرنا، وهم طبقوا الهجر بناء على كلام العلماء في ترك هؤلاء خشية الضرر، وفعلوا ما أخبرهم بالعلماء. ثم بعد ذلك أخرجت بيانا وورقة وذكرت فيها ما الحامل لي على بقاء تلك الفترة حسن الظن بأبي الحسن المأربي، أنه لا يتقصد منابذة المنهج السلفي، وبقيت معهم، نصحت هذا أبا مسلم ونصحت غيره من الإخوة الآخرين في مسائل المجمل المفصل ويتعلق بعضها بخبر الآحاد، ثم بعد ذلك الألفاظ السيئة التي يقولها أبو الحسن المأربي، ولا بأس بذكر بعضها. أبو الحسن المأربي يقول كنا نعدهم مشائخ سنة فإذا بهم قشرة بيض. ألا تحركك هذه يا أبا مسلمة؟ ألا تغضبك هذه؟ ألا تشعر بالغضب في مثل هذه العبارات؟ يقول لقد أخذوا الحزبية من أنتني صورها على مشايخ السنة، أخذوا الحزبية من أنتني صورها، وهكذا. ثم بعد ذلك فكلامه في أن أبو مصعب يقول وقد قال كذا وقد كان يقول كذا، ما مراده؟ مراده التشكيك، مع أنني لما رجعت إلى الحق نبثتهم جميعا، تركتهم جميعا، طرحتهم جميعا، ليس هنالك ما يظن على وجود تشكك في رجوعه، ليس هنالك اتصال سري بكم ولا لقاء خفي بكم، ثم حتى أنه يشككون في عودته. ترى ما الذي أطمح فيه في العودة؟ ما هو الذي أطمح فيه؟ ولو كان رجوعي رجوع غرض ليس رجوع حق بابيان لكنت ضعيفا، لكنت ضعيفا، لكن من أول ما رجعت من فضل الله عز وجل وأنا على قوة فيما أعتقد، وأنا على قوة فيما أعتقد. ولو كنتم تطمحون أو تعتقدون أن بي ضعفا في هذا الرجوع لكنت أراكم بين الفينة والأخرى، ولكنتم أيضا تقيمون علي الحجج والبراهين وأنا مختفي وأنا مضيق علي في زاوية الغرفة. لو كان رجوعي مجردا عن الحجج والبراهين، لكن أنت وغيرك تعلم أن رجوعي لم يكن ضعيفا ولم يكن مدعما بأدلة، يعني ولم يكن خاليا عن أدلة، بل كان بحجج وبراهين وإقناع وقوة. ولذلك آثرتم البعاد عن التداني، آثرتم البعاد عن التداني، فأنت زيت تحمل أعباء هذا التشكيك، وكان وكان. قال الأخ أبو الربيع هذا خليه أنت وياه كلموا مع بعض، يعني لماذا تطرحه في مجلس من أجل إقامة الحجج والبراهين؟ لماذا تطرح هذه المسائل؟ لا مهم أن تطرح هذه المسائل، ما غرضك؟ يشكك في الرجل، وكي أخدم أطرافا أخرى، أخدم أطرافا أخرى ممن تشكك في رجوع أبي مصعب، هذا الذي يفعله. إذا كنت أنت يعني تتكلم على مسألة المجمل والمفصل، المجمل والمفصل كتبت فيه كتابة، إن كنت أنت أو غيرك يا أبا مسلمة إن كنت تعتقد أن المجمل والمفصل يحمل في كلام الناس دونك هذا البحث، رد عليه إن استطعت، رد عليه إن استطعت أنت أو غيرك. هذا هو البحث العلمي الذي تصبو إليه وتسعى إليه، جئت من أجل البحث العلمي، ما ذكرت في مجلسك بحثا علميا، ما ذكرت إلا فلان وكذا، أبو مصعب كذا ويتكلم كذا وتراجعه وكان كذا وكذا، جعل الشكوك والريب في رجوع أبي مصعب. الذي عنده غرض في الرجوع ما يكتب بحثا يا أبا مسلمة، لا يكتب بحث ينزله في سحاب، الذي عنده رجوع غرض أو كذا لا يترككم هذا الترك، لا أقل من يكون عنده اتصال معكم ولو خفي. لماذا نبذكم وترككم؟ لأنكم على باطل تنصرون مبطنا، هذا الذي أعتقده. وها أنا موجود، متى أردت أن تقيم حجة أنا موجود؟ ما عندكم، أعتقد أنكم مفلسون، ما عندكم لا حجج ولا براهين، هذا الذي أعتقده. جالسناكم ولله الفضل والمنة، وهذا المجلس رغم التشويش الذي حصل منكم ورغم الصياح ورغم المقاطعة ورغم كذا، سل نفسك ما الذي خرجت به؟ هل خرجت بقوة؟ هل خرجت بإقناع؟ هل أشعرت الحاضرين أن أبو مصعب مفلس ما عنده شيء؟ ما أصبت في هذا ولا ذرة، كل ما هنالك كان غرضك التشويش. أما المجمل المفصل فأنا أعتقد فيه، طالما تريد أن تعلم ماذا أعتقد، المجمل المفصل في كلام الناس ينظر فيه إذا تضمن معنى باطلا، فقد يكون بدعة وكم يكون خاطئا، وهذا ما قرره شيخ الإسلام في كتابه مجموع الفتاوى، ولا بأس أنني أقرأه من مجموع الفتاوى. قال شيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى: فطريقة السلف والأئمة يراعون المعاني الصحيحة المعلومة بالشرع والعقل، ويراعون أيضا الألفاظ الشرعية فيعبرون بها ما وجدوا إلى ذلك سبيلا. ومن تكلم بما فيه معنى باطل، اسمع يا أبا مسلمة، ومن تكلم بما فيه معنى باطل يخالف الكتاب والسنة ردوا عليه، ومن تكلم بلفظ مبتدع يحتمل حقا وباطلا. مجمل ولا لا؟ مجمل. مجمل ولا لا؟ ومن تكلم بلفظ مبتدع يحتمل حقا وباطلا نسبوه إلى البدعة أيضا. أين يحمل على المفصل؟ أين يحمل على المفصل؟ وقالوا إنما قابل بدعة ببدعة ورد باطلا بباطل. هذا كلام شيخ الإسلام تيمية، وقد بدأ كلامه فطريقة السلف والأئمة، طريقة السلف والأئمة، هذه هي طريقة السلف مع الألفاظ. فلم يقل رحمه الله ومن تكلم بما فيه معنى باطل حملوه على المفصل من كلامه، بل قال ردوا عليه. ومن تكلم بلفظ مبتدع يحتمل حقا باطلا لم يقل هو من أهل السنة يحمل على المفصل، بل قال شيخ الإسلام نسبوه إلى البدعة. يبقى معنا أمر، وهو أن النقول التي تذكر كلام العالم عنده مجمل يحمل على المفصل، يفسر بعضه بعضا، التي موضع اشتباه عند أبي مسلمة، هذا متى؟ هذا إذا أردنا أن نحكم على المتكلم بهذا اللفظ المجمل، نرد اللفظ المجمل ونحكم عليه بحسب بدعة أو خطأ ولا نقبله إذا تضمن معنى باطلا. لكن هل نحكم على المتكلم به بحسب هذا اللفظ المجمل، أم ننظر طريقته ومسلكه ومفصلة؟ الجواب ننظر الثاني. المجمل رددنا، لكن نقول هو من علماء السنة، هو من علماء السنة، لا يريد هذا المعنى الباطل، لكن اللفظ المجمل هذه ترد ويصار إلى المفصل الظاهر، طريق البيان الذي هو طريق أهل السنة والجماعة. قلت هنا نعم، النظر إلى القائل معتبر، والتأمل في حاله وطريقته وقصده وعرفه أمر يعتني به العلماء، لكن هذا لا يمنع من نقده في إطلاقه والحكم على هذا الإطلاق بحسب خطأ أو بدعة، بل يجب ذلك اتباع لطريقة السلف وحماية من الآثار السيئة للألفاظ المجملة التي يتلفظ بها ولا يتفطن لها إلا العلماء الراسخون، فيحكمون على العالم المعلوم نصرته للسنة وذبه عنها، وقد عرفوا سلامة قصده وحسن اتباعه وتوخيه الحق بخطأ هذا الإطلاق وسلامته من لازمه لما علم من طريقته وحاله. وأهل العلم يجرون فيما يقررونه من مسائل العلم على البيان والتفصيل لا على الإجمال والتعمية، لا سيما في المضايق ومواطن الالتباس، وهذا من سيما العالم أنه يحسن إيراد ما يريد بحيث يفهم منه العلم وتفقه الحجة، ولذا يقل الإجمال في كلامه بخلاف أهل الأهواء، فإن الإجمال مركبهم في لجج الإضلال وسبيلهم في نشر باطنهم. وأهل النقد من العلماء يحكمون على هذا الإطلاق والإجمال الظاهر في المعنى السيء بحسبه، ويردونه ويأمرون قائله بسلوك سبيل البيان وفق منهج أهل السنة وترك اللبس والإيهام، فإن فعل شكروا له ذلك وتأكد لهم سلامة قصده وبعده عن الهوى وتوخيه للحق، وإن لم يفعل وأصر على عبارته عد معاندا قاصدا الهوى للحق، فيحكمون عليه بحسب خطئه وقراء أحواله. هذا كلام في المجمل والمفصل، هذا الذي أدين الله به وهو الحق، وما قرره أبو الحسن المأربي باطل، لأنه قرر هذا ثم تطبيقه نزله على سيد قطب في مسألة القول وحدة الوجود، مما يدلك على أن الرجل يريد من هذه القاعدة أن يتفلت أهل الأهواء والبدع، وأن لا ينتقدوا في هذا الباطل الذي يؤتون به، فمن تكلم بكلمة دعي أنها مجملة وأن له مفصلة، فليحمل مجمله على المفصل، إذن هو يحامي عن أهل البدع، فالقاعدة باطلة وتطبيقاته تدل على فساد قصده ونيته. هذا الذي أعتقده في المجمل والمفصل. وما ذكره هو أنني سأسأل الشيخ ربيع وقال هذا الذي كذا والمجمل والمفصل أعرفه، أما قولي سأسأل الشيخ ربيع عنه فهذا مما يمدح به الرجل، فأنا عدت إلى العلماء، استفدت من كلام الشيخ ربيع، بل أبعد من هذا كتبت أنا أيضا في المجمل والمفصل، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فكذلك أيضا أقول هنا أن الرجوع إلى الحق مما يمدح به العبد، قال شيخ الإسلام تيمية لا يزال العبد المؤمن دائما، لا يزال العبد المؤمن دائما يرجع إلى الحق، يظهر له من الحق ما كان خافيا ويرجع عن عمل كان ظالما فيه، لا يزال العبد المؤمن دائما يظهر له من الحق ما كان خافيا، يظهر له من الحق ما كان خافيا، ويرجع عن عمل كان ظالما فيه. هذا مما يوصف به العبد المؤمن، وهو وصف دائم. فأنت كيف تعيرني بما هو منقبة ومدح وفضل من الله عز وجل أنني رجعت إلى الحق رغم الإرهاصات ورغم ما حصل من ضغط، صحت بالحق رغم أنني لما كنت في ذلك الجانب أيضا كنت ممن ظاهر الأمر أنني أنطلق عن نية حسنة ولا أنطلق عن سوء قصد، فالله عز وجل نجاني من هذا الطريق المبطل وصدعت بما أعتقد هو الحق وبقوة، ولم أبالي بأحد ولم أخاف لومة لائم. قال الله لا يخافون لومة لائم، فأنا لم أخاف من أحد بل صدعت بما أعتقد أنه الحق. وأنت سل نفسك، هل تستطيع أن تصدع بما هو الحق أم تجاري؟ ثم بعد ذلك أيضا من عجب ما هم عليه المناظران محمود بن موسى وأبو مسلمة، أن أبو مسلمة سألته هل أنت توافق محمود بن موسى فيما قال؟ قال لا أوافقه. عجيب هذا. جاءوا للنقاش والمباحثة وكلاهما لا يتفق. هذا من علامة أهل الباطل أو أهل الحق؟ من علامة أهل الباطل الاضطراب، من علامة أهل الباطل عدم الاتفاق وعدم الاطمئنان. ولذلك أبو مسلمة يخالف محمود بن موسى، محمود بن موسى يخالف أبو مسلمة، فأنا أقول لهما جميعا حاولا أن تتفقا، فإذا اتفقتم أخبرونني، أخبرونني أجلس معكم، أما وأنتم غير متفقين فلا تطمعوا في أن تجالسونا، اتفقوا أنت قبل. أنت يا أبو مسلمة اجلس مع محمود بن موسى وتناقش معه فيما تختلفان. وعلى كل كان أبو مسلمة حذرا أكثر من ذاك، فذاك طرق من كل أتى بما يعتقد ورماه كله، أما أبو مسلمة فكان حذرا، جاء لمهمة واحدة وهي التشكيك فأبي مصعب وفتح أبواب التشكيك في رجوعه. وإذا كنت أنت تعتقد أن أبو مصعب رجع لغرض، لماذا يناظركم؟ لماذا تقول يا أبا مسلمة في التسجيل نفسه أنت لو كل نقطة نقولها لك تأخذ فيها ساعة؟ هذا مسلم يقول كل نقطة نقولها لك تأخذ فيها ساعة. هل هذا موقف واحد ضعيف؟ هل هذا موقف واحد ما رجع إلا لغرض؟ أم واحد عنده دراية وعلم؟ أنت الآن تمدحني بأنني رجعت إلى الحق وأنا مني لست فارغة. لما إذا كل كلمة تقولها لي تقول أنت يا أبو مصعب كل كلمة نقولها لك تأخذ ساعة، معنى عندي ما أقول، عندي ما أقول. فهو يعلم أنني ما رجعت لغرض، ما رجعت لغرض، الغرض الذي رجعنا له هو نصرة الحق وبقوة. والحمد لله هو شعر أو لم يشعر في المجلس أننا ما رجعنا ضعفاء بل رجعنا على قوة وعلى بيان. ودعواه بأننا نلتقي وطلبة العلم يلتقون ونتباحث المباحثة العلمية، أين هي؟ أين هي المباحثة العلمية؟ أعطيناك فرصة تتكلم، أين المباحثة العلمية؟ جئنا في طائرة واحدة ونزلنا كذا وحصل كذا ومشينا ثم اتصلنا وفعلنا وأخبرنا به، وبعدين وصلنا 360 درجة، لم 360 درجة، بقيت فترة معك ومع غيرك وناصح وأبين وأتكلم. ثم هذان اللي جلسوا معي في البيت وبرهنت لهم أن المجمل لا يحمل على المفصل، وأن المجمل الظاهر في معنى السيء يسمى مجملا، هم قالوا لا يسمى مجملا، فبينت أنه يسمى مجملا. فلما أراد الخروج جماعة اليمن، لما أراد الخروج أعطيتهم البحث الذي أعطيته لأبي مسلمة، قلت يا أخوة اقرأوا فيه لعل تنتفعون، قال لا ما أريد، قال ما أريد، هذا صاحب حق، يا أخي خذه ورد عليه، خذه ورد عليه. وإذا كنت تعتقد يا مسلم أنني ضعيف رددت على تلك الأوراق التي أعطيتك وبينت الضعف فيها. ها هو المجمع المفصل في سحاب، أبغيك ترد عليه كان عندك شيء. ما عندكم شيء، أنتم ما عندكم شيء. أنصحكم وأذكركم أن الأمر دين، أن الأمر دين، وليس الأمر هو أنك تسلك الطريق وهكذا توافق من تريد وتخالف من تريد، تصادق من تريد، تصاحب من تريد. الأمر دين، والواجب على المؤمن الصادق أنه يتحرى الحق ويطلبه ويتوخى الحق ويحرص عليه قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أنصح هؤلاء أن يطلوا على الحق وأن يبحثوا عن الحق وأن يفزعوا إلى ربهم في طلب الحق ويتضرعوا إليه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. لماذا لا يفزع الإنسان إلى ربه وأن يثق بعلماء السنة وأن يجلس إليهم جلوس المتعلم الله، وأن يشعر نفسه الافتقار إلى علمهم وإلى فهمهم؟ والله لا أحسن إلا هذا فعلمني، كما قال المسيء صلاة الله يا رسول الله لا أحسن إلا هذا فعلمني. لماذا لا تنطرح بين يدي الله ترجو ربك البصيرة وأن تثق بعلماء السنة وتضرك صحبتك لأهل البدع وأهل الأهواء، تفقدك محبة أهل العلم والأنس بالسلفيين والأنس بأصحاب السنة، وهكذا تبتعد شيئا فشيئا حتى يشرب قلبك الهوى. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. قال الله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. فأنت لا تعد عيناك عن أصحاب السنة الحريصين على السنة. ماذا تنقم من إخوانك هؤلاء سوى أنهم وثقوا بعلمائهم وأحسنوا الظن بعلمائهم واقتدوا بعلمائهم وعظموا مكانة علمائهم وعفت ألسنتهم في الطعن عن علمائهم، رغم أن الشيخ عبد المحسن عباد ربما له موقف ومعادة لم يتناوله سلفي واحد، بل له منهم الإجلال والاحترام والتوقير وإبقاء الكرامة، لكنهم لا يتعصبون لأحد وإنما يتعصبون للحق مع بقاء العالم ومكانته. لكن أنتم أين بلغ كلامكم في مشايخ السنة وطعنكم وغمزكم؟ بل أبعد من هذا، أن جعلتم بابا للإخوان المسلمين وغيرهم من الفرق والطوائف تتكلمون من مشكاتهم وترمون من سهامهم علماء السنة وتتنقصونهم. في أي خندق أنت يا محمود بن موسى؟ وأنت في أي صف يا أبا مسلمة؟ أنتم في صف الحزبيين مما يتكلمون في الشيخ ربيع وامثاله من مشايخ السنة. فانظر أين أنت، انظر أين أنت، وانظر إخوانك أين هم في مقام الإجلال والتوقير وعلماء السنة واحترامهم وإجلالهم ومكانتهم والانتصار لهم وبمنهجهم. هذا هو الذي يفضوه لأنفسهم، وأنت مع تلكم الخنادق المظلمة ومع تلكم الطوائف المنحرفة في القدح في علماء السنة والطعن فيهم. لحوم العلماء مسمومة وعادة الله في هتك أستار منتقصهم معلومة. وإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والله أعلم.